ثديات السنة الغضاء تقدم صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. عندما حصل هجوم قوي على جماعة أسامة بن لادن وكان أكثرهم شباب عرب، قدم الروس عليهم من الأمام طائرات ودبابات المدافع الميدانية، وعندما انسحبوا فوجئوا بالمجاهدين الذين معهم يرمونهم من الخلف. صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. رجل معبد قلبه ضد التوحيد وأهل التوحيد يحتسب الأجر بقتل هذا الموحد الداعي إلى التوحيد. صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. فأخرج المسدس من جيبه ورماه في رأسه من الجهة اليسرى بثلاث رميات. صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. رأينا اثنين من المجاهدين، اثنين جالسين وراء جدار صغير ورافعين الرشاشات، رأيناهم يرمون على هذه الطواقي، كانوا يظنونها روس. صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. أربعة أنفار صلينا جمع الفجر والبقية لم يصلوا. صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. يندر أن تجد أفغاني، طبعا وأستثني الموحدين وسيأتي أمرهم فيما بعد، لا يعلق كمينة. صفحات مضوية إلى الجهاد الأفغاني. عندما تصف على أحد الأفغان بصواريخ وأصابت طرف سرواله، فقال أحد زملائنا الحمد لله على سلامتك، أنجاك الله من هذه الصواريخ. قال لا، رفع ثوبه وأراه التمائم التي كان يعلقها في فخذه والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أهل الأثر للإنتاج الإعلامي تقدم صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني مع الشيخ سراج ابن سعيد الزهراني. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحقيقة رغب إلي فضيلة الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله تعالى أن ألقي على مسامعكم كلمات وحقائق وصفحات مطوية لمدة 22 سنة، وهذه الحقيقة يعني فيها من الصعوبة ما فيها، فأنا سألقي عليكم مختصرات، لا أستطيع أن ألقي عليكم كل ما مر علي في هذه الأحداث. من أراد الاستزادة ففي غير هذا الموقع، فنسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأبدأ بمسألة بداية اهتمامي بالجهاد الأفغاني، ولمعرفة هذا لابد من معرفة مسائل، وهي أولا بداية ارتباطي بشباب الصحوة، وكان ذلك في عام 1402 للهجرة بعد حادثة الحرم عن طريق التوعية الإسلامية بالمدرسة. طبعا تأثرت كغيري من الشباب ببعض القدوة الذين كانوا يصحبوننا في المدارس، وبدأنا ببعض نشاطات في المدرسة كالأناشيد والتمثيل، ولا يخفى عليكم كثرتها، وللأسف فأصبحت الآن من المسلمات في المدارس وكأنها دين، وهي مخالفة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هي ليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف جعلت هكذا وربينا عليها ونشأنا على هذه الأناشيد وهذه التمثيل، وكنا نرى أنها من الدين، ونحن مخلصين النية في هذا، لم نكن متحزبين لهذه المسألة ولا متحزبين لتنظيمات ولا غير ذلك. لم يكن في ذلك الوقت يعرف إلا مستقيم ملتزم متدين، وكنا نظن أن المستقيمين كلهم على شأن واحد وعلى طريقة واحدة. طبعا في هذه المدارس كان هناك تكثيف الرحلات المدرسية وتوطيد العلاقة بين الشباب وإضفاء مسألة الأخوة في الله والمحبة في الله، وما كنا نعلم ما وراء ذلك. طبعا هناك الشباب المتميزين الذين يتميزون في المدارس، هؤلاء ينقلون إلى مكتبات المساجد، وهذا الأمر الذي أكلمكم عنه قبل 25 سنة وما زال إلى الآن على اختلاف الطرق واختلاف القياديين في هذه المكتبات وما إلى ذلك. بعد أن ينقل الشاب إلى المكتبة يحصل هناك اهتمام أكثر به. طبعا أنا أقول لكم ما حصل معي، لا شك أنكم تعرفون كثير مما يحصل الآن مع كثير من الشباب في المدارس. هناك إيحاء إلى الشباب بالاهتمام بالدعوة وتجميع الشباب والحرص على أن يكون كل شخص يأتي بقدر أكبر من الشباب، كل شخص يجعلون في رأسه كأنه قيادي وكأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما كان يوحى إلي به في ذلك الوقت. طبعا أنا لا وعيد في هذا، لكن الشباب الذين كانوا حولي يقولون أنت تشبه عمر بن الخطاب، يوحون إليك بفكرة أكبر منك وبشخصية أكبر منك، أنت لا تستحق أن تذكر عندها، حتى يجعلوك تفخر بنفسك ويجعلوك تؤثر في غيرك ويحبب غيرك فيك وتكون قيادي لامع. هذا ما كان يحصل أول الأمر، لكن ستسمعون بعد ذلك ما حصل مؤخرا. هناك أيضا كثرة الرحلات إلى البراري والمتنزهات، وذلك لعزل الشباب أيضا عن بيوتهم وعن أبائهم وأمهاتهم وعن التأثير فيهم من قبل البيوت. إذا خرجوا إلى البراري يكون هناك تكثيف في البرامج ويكون هناك تأثير من المسؤولين والقياديين في هذه المكتبات. طبعا هناك أيضا الاهتمام بقراءة الكتب، والكتب هي مثل كتاب الظلال سيد قطب، معالم في الطريق أيضا لسيد قطب، خصائص التصور الإسلامي، المنطلق، العوائق وما إلى ذلك من الكتب الحركية التي للأسف لا تخلو منها مكتبة من مكتبات كثير من شبابنا، ولا تخلو هذه الكتب من ضلال مبين ليس هذا الآن مجال التوسع فيه. ولعلكم سمعتم بعض الأشرطة بعض المشايخ، وهناك أيضا كتب تخصصت في مثل هذه المسائل ووضحتها. أيضا هناك مسألة التقليل من شأن ولاة الأمر عن طريق الإيحاء والتلميح وذكرهم بألفاظ مثل الطغاة وغير ذلك، وهناك أيضا عن طريق الأناشيد كبعض الأناشيد التي تقول إن الملوك دجاج لا ديوب وما إلى ذلك من الكلام البذيء والسيء الذي لا يستحق أن يذكر به صغار الشباب من المنتسبين إلى الإسلام، فما بالك بولاة الأمور. وهذا وللأسف ما كنا نظن أن المسألة تحاك لنا كما تبين بعد ذلك. أيضا هناك مسألة كانت تحصل وهي تعويد الشباب على الخشونة وتدريبهم على الرياضة وتقوية الأبدان، وهذا من العدة التي كانوا يعدون لها، ونحن كنا نأخذها من باب التسلية والمرح والرياضة وما إلى ذلك. وأيضا هناك أفكار توحى إلينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أيضا هذا داخل في المسألة عندنا في روسنا أن نستعد للجهاد، لكن ما يقولونها لك مباشرة، تكون بطريقة التلميح وبطريقة الإيحاء وأحيانا في بعض المجالس الخاصة فقط. أيضا إقامة مخيمات في البر عدة أيام، هناك تدريب في هذه المخيمات يحصل يسمى الهجوم الليلي. هذا الهجوم الليلي يقسم الشباب إلى مجموعتين، يقال لكل مجموعة أنتم لكم قائد ونسق فيما بينكم، بحيث كل مجموعة المجموعة التي خارج الخيمة تأتي إلى مجموعة الخيمة بحيث أنها تخطف من هؤلاء المجموعة وتهرب بها، والمجموعة التي في الخيمة يخططون من أجل الإيقاع بالذين في خارج الخيمة والقبض على أحدهم وأسره. طبعا هذه كلها إيحاءات نحن أخذناها عن طريق التسلية، ولكن هناك أمر وحاك ما كنا نعلم عنه، ترتيبات معينة. هناك أمر يسمى التنظيم السري للإخوان المسلمين، هذا التنظيم السري له ناس معينين، التنظيم العام والتنظيم القطبي يربي، ثم بعد ذلك يختار ناس معينين من الذين يرون فيهم شيء من الشدة أو شيء من الحماس أنه مستعد يبيع نفسه وما إلى ذلك، هؤلاء يأخذونهم ويربونهم تربية خاصة. ومن هذه التربية الخاصة أيضا تقسيم الشباب إلى 5-5، وهذا أيضا مذكور في التنظيم الخاص يا أخوان، يكون تقسيم الشباب على 5-5 ويكون لهم لقاءات خاصة مع المسؤول في هذه المكتبة، وهذا ما كان يحصل معنا. كنا 5 أنفار نذهب إلى بيت هذا المسؤول ونحفظ عنده معالم الطريق وبعض الكتب المختصرة، وما كنا نظن أن هناك 5 آخرين يستمعون به في يوم آخر. كنا نجتمع في الأسبوع ليلة واحد، هذا اجتماع سري ما نخبر عنه الآخرين، نحن كان يعتبروننا خلص الصفوة. واتضح لنا فيما بعد من بعض زملائنا أن هناك جلسة أخرى اليوم الذي بعد يومنا ب5 آخرين، وال5 الآخرين هؤلاء كانوا أهدى منه قليلا، أولئك لهم ترتيب خاص ولهم تربية خاصة، ونحن 5 لنا تربية خاصة. هذا ما يحصل مع شبابنا في بعض البيوت وفي بعض الرحلات. أيضا كان هناك نشر لأشرطة الجهاد الأفغاني المصورة بالفيديو وتحميس الشباب بها، وكذلك أشرطة الأناشيد الحماسية، وهذه الحقيقة يا أخوان كان لها دور كبير في التأثير فيها وفي زميلي الذي رافقني في هذه الرحلة. تأثرنا كثيرا بما كنا نسمع من الأناشيد الحماسية عن الجهاد، عن مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن مواقف الرجولة، عن الاستبسال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. وأيضا أرونا من الأشرطة التي هي أشرطة الجهاد الأفغاني، وأرونا من قصف الطائرات، وأرونا من الأشكال التي عندما رأيناهم كنا نقول أنهم صحابة القرن 20، لحى وهيئات وأشكال مناسبة كانوا يتخيرون لمثل هذه الأشرطة، وما كنا نظن أمر آخر غير ذلك. الحقيقة كانت هذه هي البداية، بداية اهتمامي بالجهاد الأفغاني. أنا وزميل آخر معي كنا في هذه المكتبة، فقررنا أننا نسافر إلى أفغانستان. طبعا من أثر تربية هؤلاء لنا لم نفكر أننا نستأذن أباءنا أو أمهاتنا، بل قررنا وخططنا واتفقنا لوحدنا ولم نخبر أحد من أهلنا، اللهم إلا مثلا الأخ أخبرته أن يخبر والدي بعد أن أتي حتى ما يستطيع أحد أن يعطلنا. فالشاهد من هذا نأتي المسألة الثانية وهي سفري إلى باكستان للمشاركة في الجهاد. طبعا هذا الأمر كان عام 1405 بعد أن تشبعنا بتربية الإخوان المسلمين 3 سنوات. لما وصلنا إلى باكستان، أول ما وصلنا هناك حصل بداية غسيل الدماغ ولقاء الشيخ عبد الله عزام رحمه الله الرجل قد أفضى إلى ما قدم، ولكن نذكر ما حصل منه من أجل معرفة ما يحاك للشباب الإسلامي، لأنه رمز من رموز الإخوان المسلمين. الرجل هذا رمز من رموز الإخوان المسلمين الذين كانوا هناك في باكستان لتربية الشباب على الجهاد عموما وليس الجهاد الأفغاني فقط. طبعا بدأ معنا لقاء، وكان في هذا اللقاء جميع مسائل التوحيد والسنة بحجة عدم إثارة الأفغان. طبعا تعلمون أن الأفغان متعصبين جدا للمذهب الحنفي، ومتعصبين جدا للشرك، ليس فقط المذهب الحنفي، متعصبين للشرك، ويرون أن مسائل التوحيد التي عندنا وعند عموم المسلمين يرونها من الشركيات، والذي يعملونه من الشرك يرونه توحيدا. فكان يقول عبد الله عزام: يا شباب، طبعا اللقاء كان مختصر وكان يقصد به نحن الذين قدمنا من السعودية، كان يقول: يا شباب، لا بد أن تجاروا هؤلاء الأفغان، لا تظهروا لهم ولا تكلمهم في مسألة التمائم. نتخيل، لا تكلمهم في مسألة التمائم، فإن التمائم فيها ما هو شرك وفيها ما هو جائز. وأيضا لا تؤمنوا بالجهر في الصلاة، ولا ترفعوا أيديكم في الصلاة أيضا، ولا ترفع أصبعك في التشهد، فإن الأفغان متعصبين جدا لهذه المسائل، ولا نريد أن نثيرهم حتى لا يقولوا أنكم وهابيين، وهم أخذوا موقف من الوهابيين وكذا، وأصبح يميع هذه المسألة. وحنا طبعا كنا نظنه شيخ عالم، رجل كبير في السن، ذو لحية وله منظر جميل، ولم نكن نظن أن هناك يعني حزبيات وتخطيط، كنا نظن أن المسلمين كلهم على وتيرة واحدة، فوثقنا فيه. وحصل لي موقف بسيط أنا معه، قلت له: يا شيخ عبد الله عزام، إذا سئلت أمام الله عز وجل لماذا تركت هذه السنة في الصلاة، أو لماذا تساهلت في مسائل التمائم وكذا، أقول الشيخ عبد الله عزام اختار. قال: نعم، كان يقولها بقوة والله يا أخوان، نعم، يجر بها صوته وكأنه ضامن أن ما هو عليه هو الحق المبين. طبعا عندما وصلنا أنا وصاحبي إلى مكتب سياف، لم نعرف غيره في تلك الفترة، وجدنا أشكال غريبة لم نكن نظنهم كذلك. وجدنا من الأفغان من يحلقون اللحى، هذا بادي الأمر. ثم بعد ذلك عندما تعرفنا عليهم أكثر، وجدنا من يعلق التمائم والعياذ بالله، وجدنا عندهم من الذنوب والمعاصي والبدع والخزعبلات والخرافة والله به عليم. فحصل لنا صدمة وتفاجأنا، كدنا أن نرجع أنا وصاحبي، لولا أننا تشاورنا فيما بيننا وقدمنا مسألة الدعوة والتأثير فيهم، وفي خاطرنا كنا نرغب الحقيقة في المشاركة في الجهاد. فهذه كانت مسألة مهمة عندنا. فبقينا أيضا هناك أمر، ألا وهو اجتماعي معروس التكفيريين في بيت ضيافة سياف. هؤلاء التكفيريين هم الرؤوس في تلك الفترة عام 1405. كان يوجد شخص يقال له محمد صديق، أمريكي، تخيلوا يا إخوان، أمريكي رؤوس التكفيريين. هذا الشخص من المتشددين في مسائل التكفير، أمريكي ومتشدد في مسائل التكفير. وهناك أيضا شخص جزائري يسمى محمد، وهناك شخص ليبي آخر يسمى خالد، وآخر مصري يقال له أبو عبيدة، ومصري آخر يقال له محمد. هؤلاء الخمسة كانوا جالسين في هذا المجلس، ولم أكن قد عرفتهم بعد، فجلست معهم. فاكهة هذا المجلس يا أخوة تكفير الملك فهد رحمه الله، فاكهة هذا المجلس، وكأنهم أعدوا هذا المجلس من أجلي. عندما دخلت تفاجأت بالنقاش، بدأ الأمريكي وكفر الملك فهد رحمه الله، قال: هذا كافر وهذا كذا وهذا كذا. ثم جاء الدور على الجزائري وكان بجانبي وكفر وبشدة. ثم جاء الدور إلي، قالوا: ماذا ترى يا سراج؟ أرى أنه مسلم ولا يجوز تكفيره. أنا كنت على نية، ما كنت أتوقع أن هؤلاء يحيكون مسائل عظيمة عام 1405. فقلت: الرجل مسلم ولا يجوز أن نكفره. فنفخ في الجزائري وقال: اتق الله، هذه الظلم الربوية منتشرة في السعودية، كيف هذا؟ هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بها الرجل. فرد الأمريكي وقال للجزائري: اسكت اسكت، هذا صغير بحق من شأنه. كان عمري 19 سنة تقريبا في تلك الفترة. خرجت من هذا المجلس وتركتهم. حصل أيضا احتوائنا من قبل سياف، وكان يقربنا كثيرا في مجالسه أنا وزميلي هذا، وحتى أننا لنا فتاوى خاصة عند سياف. من ضمن هذه الفتاوى الخاصة عندما سألناه قلنا: يا شيخ سياف، نحن أتينا والجهاد فرض عين، فهل يجوز أن نرجع إلى بلادنا؟ قال: الأصل أنه لا يجوز، أما لكم فلا بأس. قلنا: ما شاء الله، كيف يا شيخ سياف؟ حتى حنا في ذلك استغربنا. قال: لأنكم ستذهبون إلى السعودية وستنبهون الشباب إلى الجهاد الإسلامي، وتدعون إلى هذه المسألة العظيمة، وتجمعون التبرعات وتأتون بها إلى أخوانكم، وتقوون هذا الجهاد، ويكون لكم أجر عظيم. اقتنعنا بهذا الأمر، ولم يأتي في بالنا أنها فتوى خاصة. الرجل يرى أن الجهاد فرض عين، لكن من أجلكم أنتم لا، لا بأس أن ترجعوا إلى بلادكم. هذه مسألة. أيضا هناك مسألة تجميع الإخوانيين في بيوت الضيافة وإظهار رايتهم الحزبية. الإخوانيين كانوا ينعمون في بيوت الضيافة ويجتمعون بكثرة، وكثير منهم لا يدخل جبهات يا أخوان، يأتون إلى باكستان ويتجمعون في هذه البيوت التي هي أساسا من دعم الخليج، وبالذات السعودية، وبالذات بالذات السعودية كان يستغلون دعم أسامة بن لادن وغيره من السعوديين، دعم عظيم كان يأتيهم يا أخوان، وهم يجتمعون في هذه البيوت ويربون الشباب ويؤثرون في أفكار الشباب ويرسلونهم إلى الجبهات ويقحمونهم فيها إقحاما، وهم أكل وشرب ويتبطحون في هذه المجالس، ما رأينا أحد منهم إلا قليل ممن يدخل الجبهات، وإذا دخلوا يكونوا في الجبهات القريبة من الحدود الباكستانية، وبعضهم وهذا من أقارب عبد الله عزام، عندما جاءت الطائرات إلى أحد المعسكرات الحدودية والله بكى من الخوف والجزع، حتى استغربنا موقف لكن تبكي وانت جاي للجهاد، فحار جوابه يعني ليسوا مؤهلين للجهاد، عندهم فترة وعندهم أمر في رؤوسهم يعني قدموا من أجله، وهو التجميع والتأسيس لأمر آخر يعدونه مستقبلا، ليس همهم من الأخر، كان همهم أمر آخر أكبر من الأخر. وأعطي مثال على ذلك، كان هناك شخص يقال له أبو أكرم، هذا اليد اليمنى لعبد الله عزام، حتى أنه كان يقدم أكرمكم الله حذاءه إليه حتى يلبسه مثل ما يعمل بعض الصوفية. فيوم من الأيام قالوا اختلس مبلغ مليون، أبو أكرم اختلس مبلغ مليون ريال أو قال مليون دولار والله من نسيت، وهرب إلى فلسطين. كيف يختلس هذا الرجل الذي هو يد عبد الله عزام من كبارهم وممن هو واقف معهم بقوة، يختلس مبلغ مليون ويذهب به إلى فلسطين؟ مسألة ليست هذه البساطة، هناك تخطيط، هناك أمور كانت تحصل. عبد الله عزام كان يخطط أيضا بحماس وغير ذلك، لم يكن همه فقط أفغانستان، فلذلك عندما كان يقول له بعض الإخوة يا شيخ عبد الله هذا الاختلاف بين الأفغان وكذا ليش ما تصلح بينهم، ليش ما قال أي سنة الله في خلقه، لم يكن يهتم كثير بهذه المسألة. كان هناك أيضا يا أخوان تعقيب شديد على موضوع المجاهدين السلفيين في أفغانستان، لم نكن نسمع عنه ولم نكن نعلم أن هناك مجاهدين سلفيين من أهل الحديث في أفغانستان، لماذا؟ كل ذكرهم للخرافيين في أفغانستان وللقياديين الذين يوجدون مع سيار أو مع حكمة يار أو غيرها من الجبهات، وحتى الذين مع الصوفية محمد نبي وسيد جيلاني وصبغة الله مجددي، هؤلاء الصوفية كان يدعمهم أيضا عبد الله عزام، وأنا ممن كلم في هذه المسألة وقلت يا شيخ عبد الله بعد أن عرفنا عن جماعة الشيخ تيمي كيف تدعم هؤلاء الصوفية وأخوانك الموحدين ما يأتيهم دعم؟ فسكت قال أنا أدعم هؤلاء والدعم قليل لا يكفي، ما يكفي أن نوزع على البقية وكذا، كيف الدعم قليل؟ الدعم ليس قليل والله يا أخوان، مليارات كانت تأتيهم من الريالات السعودية وغيرها، سواء من جهة الحكومة جزاها الله خيرا ومن جهة الشعب وأبناء السعوديين مثل بن لادن وغيره، كانوا يكبون على هؤلاء كب من الأموال الطائلة، أيضا استغلالهم للدعم السعودي حكومة وشعبا، الدعم السعودي كان يأتيهم شدة عن طريق الصحيباني، وأيضا هناك دعم بن لادن وبقية الناشطين الذين يجمعون لهم التبرعات، بن لادن كان يكب عليهم أموال طائلة وفتح أبواب لاستقبال المجاهدين العرب، وكان يقود هذه البيوت شباب من بعض الجنسيات العربية سواء مصر أو الأردن أو سوريا أو فلسطين، ويجمعون فيها مجموعة من الشباب ويربونهم على الفيديوهات والتلفزيونات. وأنا أذكر أني دخلت، طبعا كانوا يحذرون منا نحن السعوديين بخاصة، إذا دخلنا إلى المكتب يحصل هناك انغلاق، يخشون منا مع أن ما كنا نعرف كثير من الأمور، لكن مع ذلك كانوا يعني يظنون أننا تربينا على التوحيد والسنة، كانوا يخشون منا والله يا أخي. فندخل احيانا الى المكاتب فجاه ونجدهم، وهذا حصل معي انا، وجدتهم ينظرون الى مصارعه حره في باكستان، تلفزيون باكستان مصارعه حره يلبسون الملابس القصيره، أنتم تقولون أتينا بهذا لتحميس الشباب على الجهاد وحتى يراها المجاهدين الأفغان، نعرض عليهم أشرطة الجهاد ويتأثرون بها، هل هذا من أشرطة الجهاد؟ فسكت. وأيضا أحد الأخوة زملائنا الذين اكتشفوا مسائلهم دخل على أبو أكرم هذا ومعه مجموعة متحلقين في حلقة يذكرون الله، الله حي الله حي ويهزون، فلما دخل عليهم التفتوا عليه، أبو أكرم التفت عليه قال والله إحنا سلفيين، والله إحنا سلفيين، كيف أنت سلفي وفي حلقة ذكر وتهز وتقول الله حي الله حي، هل هذا منهج السلفيين؟ لا والله هذا منهج الصوفية. فخرج الأخ من عندهم وأخبرنا بذلك. الحقيقة يا أخوة بدأنا نتضايق كثيرا ونحن معهم، ولكن كان لنا عزاء في رغبتنا في الدخول إلى داخل الجبهات والجهاد في سبيل الله، وكنا نريد أن نترك مثل هذه المواقع وأن نبتعد عنها. هناك أيضا معسكرات كانوا يقيمونها في بشاور وما حولها لتدريب الشباب فكريا وجسديا، يربونهم على الأفكار الإخوانية وعلى كتب حسن البنا ومذكرات حسن البنا وكتب سيد قطب، يربونهم أيضا على تدريب على الأسلحة من ذلك وأسه وأهمه، يربونهم على صنع القنابل والمتفجرات وطريقة استعمالها وتشريكها، وهذه المسائل لم نفكر فيها في ذلك الوقت، هذه كانت أعلى من مستوى الجهاد الأفغاني، أعلى من مستوى الشباب الذين قدموا للجهاد الأفغاني. من أراد أن يشارك في ذلك الوقت مع الجهاد الأفغاني يكفي رشاش ومدفع أحيانا وما إلى ذلك من الأشياء التي تستعمل في الميدان، أما هؤلاء فكانوا يربون الشباب لعدة شهور في المعسكرات حتى بعضهم يمل وهو ما دخل الجبهة، يربونهم على مثل هذه المسائل، كيف تستطيع أن تصنع قنبلة طيب ما الفائدة من صنع القنبلة؟ عندي قنابل روسية أخذها جاهزة وأدخل وأستعملها، ليش تطلب مني تصنيع القنبلة؟ لكن بعد ذلك اتضح لنا أن المسألة حربية للمستقبل، حتى بعد ذلك يستطيع أن يصنعها وهو في بلده، كما حصل للأسف من شبابنا عندما فعلوا ما فعلوا هنا في السعودية وغيرهم في الجزائر وما إلى ذلك من سبق. وكذلك حرب المدن، كانوا يركزون على حرب المدن، وأكثر حروب الأفغان كانت في القرى وفي الجبال، والمدن ما كانوا يصلون إليها بسهولة وكانت بعيدة ويرمون عليها بالمدافع من بعد، فما كان هناك حاجة إلى حرب المدن. ومع ذلك كان هناك تدريب وتركيز على حرب المدن. يعلم من هذا أيضا أن هناك خطط مستقبلية بعيدة المدى، هناك أيضا مسائل تتعلق بالأموال. لما دخلنا جبهات سياف دخلنا منطقة اسمها جاجي، وهناك قلعة اسمها تشاوني تبعد عن العدو تقريبا 2 كيلو أو 3 قريبة من موقع العدو، وكانوا يهولون من أمر هذه القلعة أيها الأخوة، يقولون هذه القلعة محصنة تحصين يعني شديد، جدار هذه القلعة تمشي عليه سيارة، الجدار الواحد كما كنا نسمع في ذلك الوقت. وجلسوا يجمعون لهذه القلعة تقريبا 5-6 سنين، يجمعون الأموال الطائلة باسم قلعة تشاوني، قلعة تشاوني وقلعة تشاوني، ويحمسون الشباب، وكل من يذهب إلى هناك يجلس في هذا المعسكر فترة طويلة ما يرى من قلعة تشاوني هذه إلا قصف طائرات فقط، وهو جالس في المعسكر ما يتحرك، وقصف الطائرات أيضا أحيانا ونادرة إلا ما حصل معي أنا وصديقي، جعلونا في أول معسكر أمام العدو، كنا نذبح القرود، يطلع لنا في الليل قرود يحسب أنها عدو نذبح فيها، ما كان أحد يجرمنا، ما أحد يجرمنا أصلا، لكن كانوا يدخلوننا في خيالات، يدخلوننا في هالة معينة. بعد ذلك اتضح لنا يا إخوان بعد أن انسحب الروس، الكلام هذا مؤخر لكن له مناسبة، بعد أن انسحب الروس من قلعة تشاوني اتضح أن هذه القلعة عبارة عن جدار عرضه 50 سم مثل جدران باقي بيوت الأفغان، الطين أو ما إلى ذلك أو جدران من حجر، ليس هناك أي مزية في تلك القلعة، لكن كان هناك أغراض لتحميس الشباب وإقحامهم في هذه المسائل وجمع الأموال، حتى تعبأت البنوك من أموال المسلمين وخصوصا السعوديين. بعد ذلك أيها الأخوة نأتي على مسألة دخولنا الجبهات، دخلنا إلى الجبهات ولاحظنا انتشار سبكيات وخرافات وقزعبلات عظيمة ما كنا رأيناها ولم نسمع عنها في بلادنا ولا الحمد لله، وما كنا نظنها موجودة في بلدان المسلمين. الإخوة الذين تربوا في هذه البلاد يخفى عليهم كثير من الذي يحصل في بلاد المسلمين خارج هذه البلاد حفظ الله. رأينا طبعا تعليق التمائم هذا بكثرة عند الأفغان، يندر أن تجد أفغاني طبعا واستثني الموحدين وسيأتي أمرهم فيما بعد، يندر أن تجد أفغاني لا يعلق تميمة، يعلقون التمائم بغرض دفع الضر، وحصل مواقف من ذلك عندما قصف على أحد الأفغان بصواريخ وأصابت طرف سرواله، فقال أحد زملائنا الحمد لله على سلامتك أنجاك الله من هذه الصواريخ، قال لا، رفع ثوبه وأراه التمائم التي كان يعلقها في فخذه والعياذ بالله، قال هذه موجودة يعني يعتمد عليها من دون الله والعياذ بالله، وكأنه يظن أنها تدفع عنه الضر، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة التعليق دون الاعتقاد بأنها تدفع الضر فهذا حدث ولا حرج، ما يسلم منه أفغاني إلا من رحم الله. أيضا هناك زيارة القبور وهي منتشرة عندهم بكثرة حتى وصلت إلى درجة خطيرة جدا، هناك تخصيص لبعض القبور، يقولون هذا بابا العين وهذا بابا البطن، طبعا بألسنتهم بالبشتو، هذا متخصص في شفاء العين وهذا متخصص في شفاء البطن، هذا متخصص في شفاء الرأس والعياذ بالله، أصبحت كأنها عيادات استشاريين وما إلى ذلك، هذا موجود في أفغانستان. أيضا مسألة الأعلام على القبور وارتفاع القبور والبناء عليها وتسييسها، غير مسألة المزارات، هذه المزارات كلها غرف كبيرة جدا مستقلة وبعضها يصل طوله إلى 20 متر، وهذا رأيته بعيني كثير جدا في أفغانستان، يقولون هذا ولي يسمونه الشلجزة يعني أبو 20 جز اللي هو جز قريب من المتر. وهناك من الخرافات الكثير، طبعا دخلنا معسكر لسياف، كان المسؤول في هذا المعسكر رجل من خريجي الجامعة الإسلامية للأسف، ولكن الأفغان الذين يدرسون في الجامعات السعودية وهم موحدين أساسا يخرجون وهم قد ازدادوا توحيدا، والذين يأتون وهم على عقيدة الشرك والخرافة والعياذ بالله وعلى عقيدة الديوبندية وعلى تعصبهم للمذهب الحنفي يخرجون للأسف غير متأثرين بما يدرسون في هذه الجامعات للأسف، وهذا ما لاحظناه في الأفغان. هذا القائد كان خريج الجامعة الإسلامية شاب، ومعه عمه كبير في السن، عمه هذا خرافي كبير جدا وهو المسيطر على الجبهة، لم يكن لهذا الشاب القائد أي سيطرة، فقط بالاسم ويأخذ التبرعات من سياف وله علاقة بسياف وإذا هو، أما السلطة الحقيقية فهي لهذا المقرب. أذكر موقف حصل يدل على خرافته، جمع الأفغان وأعطى كل واحد جزء من القرآن وقال اقرأوا، فقرأوا كل واحد جزءه، ثم أحضر الحصى وجمعها في مكان، ثم أحضر ملح في صحن فمر على هؤلاء ونفثوا في هذا الصحن، ثم أخذ الملح ودره على الحصى فقال قوموا، فقاموا معه واتجهوا إلى قريب من سفح الجبل، وكان هناك دبابات في الطريق الرسمي تبعد عنه حوالي 10 كيلومتر، قال ارموا، فرموا وكان هو يصيح يقول شاهد الوجوه شاهد الوجوه، كانت الحصى تقع قريبا منا، فكنت أكلم الشباب الذين يرمون هذه الحصى، قال يا شباب هذه الحصى قريبا وقعت ما وصلت إلى دبابات العدو، فكان يضحكون بعضهم غير مقتنع من تصرفه، ولكن يعني هو وليه، فجئت إلى هذا الشاب وقلت له اتق الله كيف تفعل هذا، قال فعله محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وقال شاهد الوجوه، قلت هذه معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد حصل أثرها ووصل إلى عين كل مشرك من المشركين حصيات، أما أنت فما أثر ما فعلت ومن أنت حتى يكون لك معجزة أو كرامة. هذه من الأشياء التي لاحظناها عندهم، وجلسنا عندهم شهرا كاملا نأكل ونشرب ونتغذى ولم يحصل أي قتال، وبعد ذلك قلنا لهم يا أخوان نحن جئنا من أجل جهاد، نريد أن نجاهد، أنتم جالسين هكذا ما عندكم شيء شهر كامل لم تتحركوا ولم تذهبوا إلى الجهاد، قالوا هذا الذي عندنا تريدون وإلا اذهبوا. وبعد هذا الشهر عملوا عملية، خططوا ورتبوا لمدة 2 يوم، وعندما قدمنا على ذلك الموقع الذي خططوا عليه بتنا في بيت من البيوت، وكان هناك مجموعة من الأفغان الآخرين لا نعرفهم، وحصل إنزال مظلي للروس في جبل أعلى من الجبل الذي كنا نبات فيه، طبعا كان في الأسفل دبابات وهناك جيش كبير من الروس كنا نريد أن نهجم عليه، عندما قمنا الفجر قمنا متأخرين يعني اقترب وقت طلوع الشمس، فقام الأفغان وتحركوا إلى الموقع يريدون أن يذهبوا للقتال، ما أحد صلى، قلنا للقائد يا أخي الصلاة، قال لا مستعجلين ولا مرة الآن يعني خطير لا بد أن نصل قبل أن يتضح النهار وكذا، فقام وصلى معنا القائد ونحن الاثنين ومعنا شخص ثالث أفغاني، 4 أنفار صلينا جماعة الفجر والبقية لم يصل، ونزلنا إلى قتال الشيوعيين نريد النصر ونحن أكثر جيش لم يصلي صلاة الفجر، فعندما انتصفنا في الجبل بدأ علينا القصف الروسي من أعالي الجبال، فرجعوا منسحبين هاربوا هروب سريع أسرع من سرعة القرود، بسرعة انسحبوا إلى أعالي الجبل، وهذه كانت نتيجة متوقعة أن الناس لم يصلوا صلاة الفجر ماذا ينتظر منها، فرجعنا خائبين من عملياتهم هذه، بعد أن رجعنا إلى المعسكر قلنا لهم نحن لا نريد أن نبقى في هذا المعسكر، قالوا اذهبوا إلى ذاك المعسكر، كانوا يشيرون إلى معسكر في الجبل، طبعا هذه منطقة كنم كان لهم معسكر فيها السيارة، كانوا يشيرون إلى معسكر ومعسكرات الشيخ جميل رحمه، يقول اذهبوا إلى جميل رحمه عندهم قتال كل 2-3 ينزلون ويقاتلون العدو، اذهبوا إليه أنتم بشكلكم تصلحون له، فقلنا يلا ودونا، قالوا لا ما نستطيع، بعدين يزعل علينا الشيخ سياف، قلنا طيب رجعونا الشيخ سياف، فعلا رجعونا إلى نشاط، فقابلنا سياف فكلمته قلت يا شيخ سياف نريد أن نذهب إلى قائدك جميل الرحمن، كنا نظن أنه قائد من قوات سياف، ما كنا نعرف الحقائق والمسائل، فقال لا لا لا أنا لا أثق هذا الرجل، والله يا أخوان هذا جوابه، عام 1405 يقول أنا لا أثق في هذا الرجل، قلنا إذن بما أنك لا تثق فيه أرسلنا إلى منطقة، فأرسلنا إلى شخص في نانقرهار يسمى سازنور، سازنور هذا من أعداء إخواننا السلفيين، من أعداء التوحيد، ذهبنا إلى سازنور في جبهة نانقرهار، سازنور هذا كان يعرف الكثير من الشباب العرب الذين قاتلوا مع بن لادن وغيرهم، يعرفونه ويحبونه ويقدرونه ويعتبرونه رمز من رموزهم، هذا الرجل كما أخبرنا الإخوان الموحدين في المنطقة يتهدد ويتوعد ويقول لئن انتهينا من الشيوعيين لنقاتلنكم أيها الوهابيين، وتقدمنا معه في بعض المواقع في الجبهات وكان الرجل لا يهاب فعلا، وكنا نظن أنها شجاعة، فاتضح لنا أنه يعلق ثمائن كثيرة على كتفه نسأل الله العافية والسلامة، وكان الرجل مقدام في القتال ولكن للأسف على عقيدة سيئة، فرأينا عندهم من الخرافة ما رأينا، بل ورأينا للأسف من بيع الشباب العرب وبالذات السعوديين الذين كانوا معهم في تلك الفترة، فترتنا تلك كان السعوديين قلة من 5 إلى 6 إلى 7 تقريبا ما نزيد، وكان من ضمننا أسامة بن لادن الذي استغله هؤلاء الإخوانيين، الرجل بداية كان مخلص للجهاد ورجل محب للجهاد وكان على نيته، ثم بعد ذلك أثروا فيه وسأروي لكم قصة تثبت هذا الأمر إن شاء الله. حصل محاولات، طبعا سمعنا كثير في جبهات أخرى بعد ذلك أن هناك محاولات ببيعهم أو قتلهم في بعض المواقع، ومنها مواقع نانقرهار التي كان يخوض القتال فيها سازنور وغيره من أتباع حكمتيار، عندما حصل هجوم قوي على جماعة أسامة بن لادن وكان أكثرهم شباب عرب، تقدم الروس عليهم من الأمام طائرات وقصف بالدبابات والمدافع الميدانية، وعندما انسحبوا فوجئوا بالمجاهدين الذين معهم يرمونهم من الخلف، فتشتتوا وتفرقوا، حتى قابلت أنا أحدهم مصاب في الهلال الأحمر الكويتي وسلمت عليه وسألته عن حاله، قال والله يا أخي انقلب علينا أصحابنا يرموننا وما كنا نتوقع، قلت طيب وهل ستعود الآن إلى جبهتك؟ قال يا أخي إيش أعمل؟ لا بد أن أرجع المجاهدين والشيخ أسامة والشيخ وتتق الله يا أخي. يحصل معك هذا الأمر وتباع بهذه الطريقة وتريد أن ترجع إلى نفس موقعك، أنا أظن هذا تهور وجنون. فنصحت وخرجت من عنده. أيضا حصل لنا نحن في جبهة الساجنور هذه محاولة قتل وتحققنا منها جيدا. كنا في موقع من المواقع وكان الساجنور هذا يقول لنا ارموا العدو أمامكم وانتبهوا لهذه الجهة اليسرى كلها مجاهدين والجهة اليمنى كلها مجاهدين. كنا نحوط هذه القرية، قال احذروا أن ترموا المجاهدين. هنا لا بأس اطمئن. لما بدأ القتال يا أخوان أصبحنا نرمي الشيوعيين نراها أمامنا في المزارع، دخلنا عليهم بقرية وهم يرموننا، ويأتينا رمي من بعيد صوته واضح، والرصاص الذي يأتي من بعيد تسمع صوته من جنب إذنك له صرير واضح. كان يأتينا الرصاص من قريب يعني دقيق جدا، كاد أن يقتل 2-3 منا. إحنا كنا 5 في ذلك الموقع، 5 سعوديين كلنا سعوديين. فانتبه أحدنا وهو عبد الله المحارب غفر الله له قتل، فقال تعالوا يا أخوان انظروا. فلما نظرنا من فتحة كانت في السطح هذا الذي كنا نرمي منه، رأينا 2 من المجاهدين، بين المجاهدين 2 جالسين وراء جدار صغير ورافعين الرشاشات. فكنا نريد أن نتحقق منهم هل يرمون علينا أم لا، فرفعنا طاقية هذه حق الأفغان يسمونها بخول، رفعناها على البصي فرأيناهم يرمون، رأيناهم يرمون على هذه الطواقي، كان يظنونها روسنا. حقيقة رمينا عليهم، كل هؤلاء ولا من ذلك، هؤلاء من المنافقين من داخل المجاهدين. ابتدأنا به صفناهم ثم أكملنا ولم نخبر أحد. كان عندنا إحساس أن هناك محاولة من الداخل للاغتيال فسكتنا. بعد هذه المعركة سألنا سازنور قلنا كم النتيجة، قال قتل واحد من المجاهدين، طبعا هذا حصل، قتل واحد وجرح شخص كسرت فقط، هذا كنا نعرفه النتيجة هذه نعرفها، لكن هناك 2 آخرين رميناهم ما أخبرنا. فعلمنا أن سازنور قد رتب لهم قتال وأنه على علم بما حصل، فلذلك لم يفتح معنا الموضوع وكان يخشى أن تنتشر من ذلك فضيحة. ولو علم سياف بهذا أيضا يتأثر، سياف كان حريص علينا جدا ويريد أن يبرزنا للسعوديين وللشباب السعودي وكذا. هذا ما حصل في هذا الموقف. طبعا عندما رجعنا من هذه الجبهة كان مضى علينا 7 أشهر منذ قدومنا إلى باكستان، سمعنا عن أهل الحديث في باكستان، فعندما سمعنا عن أهل الحديث استبشرنا خيرا، ما كنا ندري إيش أهل الحديث. فلما سمعنا عنهم ذهبنا وبحثنا في مشاور فوجدنا مسجد لأهل الحديث الباكستاني، صلينا معهم في هذا المسجد. طبعا كنا احنا 3 و3 سعوديين ورابعنا مصري، صلينا معهم وبعد انقضاء الصلاة سألناهم عن عقيدتهم ومنهجهم وفكرهم، فوجدنا من هؤلاء القوم خيرا وسمعنا منهم خيرا، ما كنا نظن أنه يوجد مثل هذه النوعيات في باكستان بعد أن رأينا من البدع والخرافات والشركيات والخرافات شيء كثير. فسألناهم قلنا لهم هل يوجد أفغان من أهل الحديث؟ قالوا نعم يوجد. أين أنتم منهم؟ قلنا والله إحنا ما عرفنا. قالوا هذا بيت، كانوا قريبين من بيت الشيخ جميل رحمه الله دار الضيافة في منطقة اسمها جندير أباد في بشاور. ذهبنا إلى هذا البيت ووجدنا الشيخ جميل رحمه الله وغفر له، وجدنا معه حوالي 5 أو 6 من إخوانه أعضاء مجلس الشورى الذين معه، كان معهم سدس واحد فقط في ذلك المجلس. استغربنا سياف لما كان يجلس عنده من الحرس الكثير وعنده من الرشاشات الكثير. وأيضا قبل أن أبدأ بموضوع الشيخ جميل نسيت أن أتطرق إلى موقف سياف ودعوته وحرصه على العقيدة التي كان يدعيها عندما يأتي إلى السعودية ويجد شبابنا ببعض الكلمات الرنانة والرجل فصيح باللغة العربية. الرجل لم يكن يدعو للعقيدة السلفية يا أخواني، بل كان يخشى أن نظهر العقيدة السلفية أمام جماعة الأفغان، ويقول لا أريد أن يقول أنني وهابي. حتى في بعض السفرات كنا نريد أن نجمع بين الصلاتين فأبى أن يجمع سياف، وقال لو جمعت لقالوا أنك وهابي وتركوني أو ربما قتلوني. يتكلم بهذه الطريقة يا أخوان، كيف أنت قائد الآن وترى نفسك أنك قائد مجاهدين وكذا تقول هذا الكلام، كيف تخشى أنهم يقولون أنك وهابي؟ كان يقول أنني أدعو للعقيدة، أنا أنشر العقيدة. والحقيقة أن الحراس المقربين له كانوا يعلقون التمائم، وجد أحد الإخوة منا مجموعة تمائم في باقيات هؤلاء الحراس كانت ملفوفة في داخل قبعاتها، فقال لهم لماذا تفعلون هذا، هذا من الشرك العظيم، وذهب بها إلى سياف وأعطاه، قال هذا يعلقه حراسك الخاصين يا سياف، وأنت تقول أنا أدعو إلى التوحيد وأدعو إلى العقيدة الصحيحة، فكيف هذا؟ فجلس يعتذرون إلى ذلك. الشاهد نرجع إلى موضوع الشيخ جميل غفر الله له، جلسنا مع الشيخ وسمعنا منه ومن جماعته الكثير عن مواقفهم، فقلنا لهم لماذا ليس عندكم إعلام؟ ما أحد يعرفكم، لم نسمع بكم ولم يسمع بكم أحد لا في السعودية ولا هنا حتى في باكستان. قال ماذا نفعل؟ رحمه الله كان رجل بسيط جدا، قال ماذا نفعل؟ ليس عندنا إعلام، الذي يعرفنا سيأتي إلينا إن شاء الله، ونحن هذه عقيدتنا وهذا نهجنا، وأعطونا من الكتب ومن الأمور التي توضح منهجهم عقيدتهم، وسمعنا منهم ما يسر الخاطر. والله يا أخوان والله ما كنا نتخيل أن هناك من الأفغان من هم على مثل هذه النوعية. جاء وقت الصلاة فقام صلى بنا الشيخ جميل رحمه الله صلاة المغرب والعشاء، فعندما وصل إلى قول ولا الضال الضالين. قال آمين بالجهر وجهر الجميع. وكان أحد أولاد الشيخ واظنه عناية الرحمن أكبرهم كان بجانبه وكان ولد صغير عمره 10 سنوات. فقال آمين. وقبل ذلك أول ما رفع يده وضعها على صدره استبشرت خيرا أظني لم أخشع في صلاتي. قلت هؤلاء ما شاء الله على السنة, يعني ما كنا نرى من الأفخام مثل هذا أبدا. الأفخام ما كان يرفعون أيديهم, كان يضعون أيديهم على السرة ولم يكن يجهرون بآمين. وكان هذا بداية الاستبشار بالخير في هذا الأمر. طبعا صدمنا 7 أشهر مع جماعة سياف وغيرهم من الجماعات الأخرى, فما أردنا أن نصدم مرة أخرى وقمنا بالتحقق أنه بالجماعة وانقسمنا إلى قسمين. قسم ذهب إلى المخيمات الخاصة بالموحدين, أنا وزميلي الآخر ذهبنا إلى الجبهات التي تخص جماعة الشيخ أمين وتحققنا منها. بالنسبة للإخوان الذين ذهبوا إلى المخيمات وجدوا مخيمات كثيرة جدا مليئة بالموحدين, ولم نكن نعلم, كنا نظن أنهم قلة. وحصل لهم مواقف حتى مع بعض أطفالهم, كانوا يسألونهم يقولون لهم أين الله, فيرد بعض الأطفال الصغار يرفع يده يقول في السماء, وبعضهم عنده علمية بسيطة يقول على العرش, علما أن كبار المحرفين والديوبنديين الذين وجدناهم مع الأحزاب الأخرى لا يقولون بهذا القول, بل يقولون أن الله في كل مكان, يقولون أن الله في كل مكان ويتبجحون بهذه العقيدة ويرون أنها العقيدة الصحيحة, بل ويحاربون من يقول أن الله في السماء ويقولون أنت تحيز ربك وأنت تجعل له مكانا وتجعل له جهة, وهذا من الشرك أنه عقيدة التوحيد ومن صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. فانظر إلى أولئك القوم كبار العلماء عندهم جهمية صوفية مخرفين حلوليين والعياذ بالله ديوبندية بريلوية وصغار الموحدين, يسأل عن العلوم تسأل عن رب عز وجل فيقول في السماء الله على العرش. فصروا بمثل هذا الموقف وبحثوا عن بعض المسائل أيضا العقدية لم يجدوا ما وجدوا عند الأفغان الآخرين. أنا وزميلي الآخر الذين ذهبنا إلى الجبهات والله يا أخوان كل جبهة نأتيها كنا نعانق الأفغان بطريقة يعني نظهر الحرارة وهي تحت, كنا الرب تاتب على أيديهم وعلى أكتافهم وعلى صدورهم أيضا نبحث عن التمائم, والله ما وجدنا يا أخوان تميمة معلقة على أحدنا. فاستبشرنا خيرا والحمد لله, ودخلنا إلى عدة مواقع ليس موقع واحد, كنا نريد أن نطمئن ووجدنا قوم الحقيقة يعني أسود في مواقعهم. وقضينا 2 أو 3 فقط دخلنا عملية في هذه 2 أو 3 وكانوا متواجدين فيها, قالوا ما نريد نعمل لأجلك لأنكم طلبتم أو لأنكم جئتم تتأكدوا منا, لكن عادتنا نعمل. وفعلا سمعنا ذلك من جماعة السياف قبل أن نأتي إلينا, تحققنا مما هم عليه من حال والحمد لله يعني وجدنا راحة في أنفسنا ورجعنا إلى بشاور, ومن ثم رجعنا إلى السعودية لإبلاغ هذا الأمر إلى العلماء وزملائنا وأحبابنا الذين كنا نحبهم ونرى أنهم على طريق المستقيم. رجعنا, عندما رجعنا اجتمعنا بالمسؤولين على المكتبة وبدأنا بمصارحتهم. هنا بدأت الصدمة لما بدأنا نصارحهم ونخبرهم عما رأينا من جماعة الإخوان المسلمين وعن تحزبهم ومواقفهم المقيتة وكذا وكذا وكذا, وأنه لا يظهر فيهم الالتزام حيث كان بعضهم يحلق اللحى وبعضهم والعياذ بالله يدخن وبعضهم يسبل الثياب. لما قلنا لهم هذا الكلام كأن وجوههم كانت تتمعر, نحن كنا نظن أنهم سيتفاجئون لكن وجدنا خلاف ذلك. فقال المسؤول عن المكتبة يا أخوان ليسوا الإخوان المسلمين كلهم سواء, الذين عندنا في السعودية يختلفون عن ولايه وكذا. فصدمت, ما كنا نظن أن هناك شيء اسمه الإخوان المسلمين في السعودية. طبعا أيضا الكلام هذا كان عام 1405 شهر 7 تقريبا رجب أو أول شعبان من الأدنى. فبدأ يتضح لنا أمر وهو أن هؤلاء القوم الذين تربينا بين أحضانهم هم ممن يتبعون الإخوان المسلمين, نظرا لدفاع هذا الأخ المسؤول عن المكتبة. وأيضا حصل لي موقف آخر مع المسؤول الثاني في المكتبة حيث أخبرني بأني أنا الإخوان المسلمين. قال لي لماذا يا أخي أنت تجتهد في الكلام عن الإخوان المسلمين وأنت واحد منهم؟ قلت كيف هذا؟ قال أنت منا ليس كذلك؟ قلت بلى. قال نحن نتبع الإخوان المسلمين, نحن في هذه المكتبة والمكتبة الفلانية والمكتبة الفلانية, ذكر 5 مكتبات لنا علاقة بهم دائما, 5 مكتبات. لاحظوا الخمسة أفراد والخمسة مكتبات هذا العدد عندهم مهم لأنهم من تأسيس سيد قطب الإحساس, هو الذي أسس لهم هذه الفكرة. يقول حتى إذا تمكن من شخص واحد ومسكته الحكومة العميلة ما يفضح إلا 4 فقط ما يعلم عن غيره, هذا من التنظيم السري عند الإخوان المسلمين. فقال هذه المكتبات المسؤولين عنها لهم علاقة ببعض يتأمر عليهم شخص واحد, وهذا يرجع إلى أشخاص آخرين, وهناك مسؤول عام في السعودية وهذا المسؤول يرجع إلى المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر. هل أنت متأكد من هذا الكلام؟ قال نعم. قلت إذن اتق الله عز وجل واترك هذا التبع, وبدأت أنصح وقلت ابتعد عليك بالمنهج السلفي. تناقشت أنا طويلا ليس له داعي الآن أقول منه كثير. آخر الأمر قلت له سلام عليك من أكثر الجاهلين, وخرجت من عنده وحصل شيء من المفاصلة بيننا وبينهم. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكنا أخبرناهم أننا سنذهب إليه قبل أن تتضح بعض مسائله. حصل هناك اتصال بالشيخ ابن عثيمين وتحذيره منا وأن هؤلاء الشباب المتحمسين والمتشرعين والذين يتكلمون عن المجاهدين الأفغان ويفرقون المجاهدين وما إلى ذلك من الكلام المعروف فأخذ منا موقف الشيخ العثيمين عندما وصلنا إليه رحمه الله، قال أعلم أعلم عندي خبر. لما بدأنا نتكلم معه في الموضوع قال أعطوني الأوراق التي عندك، فأعطيناها الأوراق التي عندنا وذهبنا ولم نجلس إلا كثيرا. كان هناك من حذر في التليفون قبل أن نصل إلى القصر رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك عندما اتضحت له مسائلهم تبرأ منهم الشيخ العثيمين. وحصل له موقف مع كبارهم لما جاءوا إلى الحرم، سمع بهم وسألهم عن عقيدتهم فاتضح أنهم حلولية والعياذ بالله، فتبرأ منهم ومن عقيدتهم بل وحذر منهم. بعدها رجعنا ذهبنا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان معنا أوراق وإثباتات تدل على أن الموحدين هناك، وأيضا كتب من كتب المخرفين الأفغان، ومن ضمنها كتاب لأحد القيادات السبعة وهو رفيع الله مؤذني. هذا الكتاب عنوانه رفع النداء بأعلى صوت في إثبات يا رسول الله بعد الموت، وهذا في رد على شيخ ابن باز في كتابه التحقيق والإيضاح. كتاب التحقيق والإيضاح كله توحيد، وكان يرد عليه هذا الرجل بالشرك والعياذ بالله. أسعقية السنة والجماعة أعطينا الشيخ ابن باز هذه الكتب وهذه الإثباتات، وأخبرناه عن إخواننا الموحدين، وأخبرناه عن حال الجهاد الأفغاني عموما، فتأثر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مسألة عظيمة. بعد ذلك سألناه عن موقفه وفتواه بالنسبة لإخواننا الموحدين، قال ينبغي ويجب الوقوف معهم ودعمهم وإيضاح أمرهم إلى الناس، ولا ينبغي السكوت عن هذا. قلنا له طيب المجاهدين الآخرين؟ قال توقف الآن. توقف في ذلك الوقت الشيخ، فسأل عنا حسب ما وصلنا من بعض طلبة العلم عند الشيخ ابن باز، تحقق من أمرنا، ثم بعد ذلك اتخذ موقفا قويا جماعة الدعوة ومع الشيخ الأمين، وأيدهم رحمه الله بقوة، ودعمهم بلسانه ودعمهم بماله، وخاطب بعض المسؤولين والأمراء، كان يكتب إلى الملك رحمه الله، ويكتب إلى أبنائه، ويكتب إلى الوزراء جميعا. وهناك خطابات من أراد أن يتحقق يجدها في ملفات الشيخ بن باز، يخاطبهم ويخبرهم عن جماعة الدعوة القرآن والسنة، وأنه ينبغي دعمهم. والحمد لله حصل دعم لهذه الجماعة بعد موقف الشيخ بن باز، وحصل تأييد قوي ولا الحمد لله. طبعا ما يقارن الدعم بما كان يعطى للآخرين، لكن أفضل من حالهم السابق لا شك. بعد ذلك قام الشباب في المكتبة وعلى رأسهم هؤلاء المسؤولين تشويه سمعتنا أمام الشباب. أيضا كنا نحاول أن نخرج منهم أحد إلى طلب العلم عند الشيخ بن باز وبعض المشايخ، استطعنا أن نخرج اثنين منهم، والباقيين تسلطوا عليهم الحقيقة، كانوا يحذرونهم منا بشدة، يقولون هؤلاء خوارج وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، حتى يحذروا الشباب منا، مع أنهم في ذلك الوقت كانوا يقدموننا في كل مجلس، جعلونا قدوة لكثير من الشباب الذين معنا. فانظر إلى الفرق بين الموقفين، وتذكر موقف عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه عندما أسلم، وموقف اليهود منه. لما حصل هذا الأمر حصل منا هجر لهؤلاء الإخوانيين، هجرناهم فترة وابتعدنا عنهم، الحمد لله كانت خيرة لنا، توجهنا إلى دروس الشيخ بن باز غفر الله له، وإلى دروس الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، دروس الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره من المشايخ، والحمد لله استفدنا في تلك الفترة. طبعا هم حصل منهم أمر، هؤلاء الإخوانيين تسببوا في سجننا وتعطيلنا عن السفر ومنعنا من السفر مدة، أرسلوا معنا شخص منهم كأنه يريد الجهاد ويريد الذهاب إلى جماعة الشيخ دميل، ثم رتبوا إلى قبض علينا، وفعلا تم القبض علينا وحقق معنا في مسائل مما أتينا به من هناك، الأمر الذي تكلمنا فيه بالنسبة للمجاهدين وما إلى ذلك. طبعا أعطيناهم الأمر الذي عندنا ووضحنا المسألة كما هي. هؤلاء الإخوانيين دائما يتهمون السلفيين بأنهم عملاء وأنهم جواسيس وما إلى ذلك، ونحن رأينا منهم العجب العجاب، يقفون ضد السلفي حتى عن طريق الجهات الرسمية، ويدعون أن السلفي هو عميل وما إلى ذلك، حتى يحذر الناس وما معه من المنهج الصحيح وما معه من الحقائق والأمور، وعايشت منهم الكثير. اجتهدنا الحقيقة في التحذير منهم في تلك الفترة هنا في السعودية أثناء المنع بالنسبة لي أنا وصاحبي، وهناك أخ آخر ثالث استطاع أن ينفذ وأن يسافر إلى باكستان، وأصبح يحذر منهم هناك في باكستان. كل أخ جديد يأتي إلى بشاور كان يحذره ويقول انتبه إلى ما يحصل هنا، وهناك إخوان لك موحدين، وكان يحذر تحذير شديد. وجاء إليه ابن أخي سياف يحذره بالقتل، قال إن لم تسكت أما تقول فسنقتله. والله بهذه الصيغة يا أخوان حذره بالقتل، يريد أن يخرسه ولم يخرس، جزاه الله خير استمر فيما معه، وكان عند الشيخ جميل في الحفظ بعد حفظ الله عز وجل. هناك موحد أخاني قال له أبو إدريس كان يسكن في مخيم من مخيمات سياف في بشاور، هذا الرجل حصل له من الهجر من هؤلاء المخرفين الذين يصلون في الجامع الشيء الكثير، حتى قالوا له لا تجهر بأمين ولا ترفع يدك ولا ترفع السبابة في التشهد، وإلا سنفعل بك وسنفعل وسنفعل، ثم طردوه من المسجد. ثم بعد ذلك سمعنا أنه قتل رحمه الله في عقر داره، ولا نعلم من قتله، ولكن ما يستبعد هذا عليه لأنه من شيمه. طبعا هناك مجلة اسمها البنيان المرصوص صدرت في شعبان عام 1405 لم يكن أول صدورها طبعا، لكن أقصد هذا العدد. تكلم سياح وقال عن الشيخ جميل رحمه الله أنه أمير شيوعي، قال عن الشيخ جميل أنه أمير شيوعي وشبه وشتمه وتكلم علينا وقال هناك ثلاثة من الإخوة العرب جاءوا إلينا لا كثر الله أمثالهم، فجلس يسب ويشتم، قال الذي يكون مثل هؤلاء لا نريد أن يأتي إلينا. ما يريد أن يأتي إليه مثل هؤلاء، يريد أن يأتي إليه من يمشي على طريقته ومن يمشي على فكره ونهجه وعلى خرافته وعلى تربيته، أما من يفضح أمره فلا يريد. ولكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. زميلنا الثالث الذي كان في بيشاور حاول أيضا أن يثنوه عن طريق طلبي عن طريق الجهات الرسمية معارف خاصين، ونسقوا مع شخص وذهب إلى الشيخ جميل وأعطاه مليون ريال في الوقت كان الشيخ جميل ما يحلم بمثل هذا المبلغ، وقال يا شيخ جميل الشيخ بن باز يريد فلان ويريد أن يرجع لأنه هنا أصبح يثير بعض المشاكل وكذا. فلما علم الشيخ أنه يريد هذا الأمر رمى هذا المبلغ إليه وقال نحن لا نبيع أصحابنا رحمه الله وغفر له، أرجع مليون ريال فهو في أشد حاجتي إليه. قال بما أنك تريد هذا الشخص مقابل هذا المبلغ فلا، رجع له المبلغ. هناك أيضا مسألة وهي مهمة جدا، بعد أن بدأنا نتكلم ونوضح المسائل هناك في السعودية وهناك في باكستان، قام عبد الله عزام عام 1406 وأيضا بن لادن بعزل مواقع تدريب الشباب ومعسكراتهم بحيث يأتي الشاب إلى المطار فيستقبلونه بسياراتهم ويذهبون به إلى دار الضيافة، ثم بعد ذلك يجلسون معه ويكون هناك مثلا إما عبد الله عزام أو تميم العدناني أو غيرهم من القيادات العلمية ويتكلم مع هؤلاء الشباب ويأخذوا ما معهم من الأمانات، ثم بعد ذلك يرسلونهم إلى الجبهات وتكون جبهات مستقلة ويكون لهم تربية خاصة، هناك مدربين عرب يدرسونهم ومدربين يدربونهم على السلاح والتفجيرات وما إلى ذلك، وهناك جو خاص لا يوجد فيه من الأفغان إلا من يخدمهم أو من يحرسهم أحيانا حتى لا تتضح لهم الرؤية ولا يتضح لهم ما كنا نحذر منه مسائل الشرك والبدع والخرافة، وحتى يعزل هؤلاء الشباب ولا يتأثروا مما سمعوا منا أو من غيرنا من الإخوة الذين بعد ذلك والحمد اتضحت لهم المسائل وقدموا إلى الشيخ جميل وناصروه. طبعا فترة المنع استفدنا منها الحمد لله في طلب العلم وتأسيس أنفسنا على المنهج السلفي هنا في السعودية، بعد ذلك توسط لنا الشيخ بن باز رحمه الله عند الأمير أحمد حفظه الله وسمحوا لنا بالسفر مرة أخرى. عندما سافرتنا هناك أظهرت أني جديد ولم يكن يعرفني تميم العدناني، كان الرجل الثاني بعد عبد الله عزام يعتبر من قياداتهم العلمية أيضا، فاستضافونا كنت أنا وأربعة من الشباب السعوديين ما أعرفه. لما ذهبنا إلى دار الضيافة تميم العدناني استقبلنا في هذه المدرسة وبدأ يتكلم معنا، أول كلام يا أخوان حذرنا من التشديد في مسائل التمائم، وقال التمائم كقول عبد الله عزام التمائم هذه فيها خلاف وفيها كذا وواحد ما يشدد وكذا، أنا ساكت ما أظهرت لهم أي شيء، وبعضهم لم يكن يعرفني بعضهم كانوا جدد يعني ما يعرفوني ولم يكن عبد الله عزام هو طبعا بيني وبينهم أعرف سابقا. فالشاهد تكلم عن مسألة التمائم وهون من شأنها وتكلم عن مسألة أن هناك بعض العلماء يقولون أن الجهاد فرض كفاية وهؤلاء ما يعرفون الواقع، والذي يعرف الواقع هم العلماء الذين في الميدان مثل الشيخ عبد الله عزام وغيره وكذا وكذا، جلس يتكلم عن العلماء الذين لا يعرفون الواقع وأنا أعرف قصده وأنا كنت أعرف قصده. بعد ذلك أيضا دخل في مسائل ومنها بيت الشيخ جميل الرحمن وما فيه من شباب عرب، وقال أن هؤلاء استخبارات سعودية مجمعة في هذا البيت وكذا وكذا، وجلس يسب ويشتم ويحذر منه. لما انتهى من كلامه قلت له عندي ملاحظات يا شيخ، قال تفضل. فبدأت أتكلم في ملاحظاتي، بدأت أتكلم عن مسألة التمائم وأنها شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يفرق بين التميمة من الشرك والتميمة من القرآن، واستطرت في هذا الموضوع. في الأخير كان يقول يا أخي نحن متفقين، يا أخي نحن متفقين، فقلت لا لسنا متفقين، أنت تقول بكلام خلاف كلامي تماما، أنا أقول أن هذه المسائل من مهمات العقيدة وأنت تجعلها أمر بسيط وتزهد فيه وتريد أننا لا ننكر على هؤلاء الأخوان هذه المسائل. فكان يردني بعض الشباب الحاضرين ومنهم هذا الذي ذهب إلى الشيشان خطاب كان موجود وكان يرد يقول تكلم الشيخ بينك وبينه، قلت يا أخي أنت لا تتدخل حدث الشيخ والشيخ يستمع إلي، فإذا كان الشيخ ما يرغب في حديثي فليسكتني هو، فسكتوا الباقين. قال لا تفضل، أكملت حديثي وقلت يا شيخ أنا أعرف أنك تقصد بكلامك العلماء الذين يقرؤون الواقع تقصد الشيخ بن باز العثيمين، اعلم وليعلم غيره أن الشيخ بن باز العثيمين رحمهم الله، طبعا الكلام هذا كان سابق في وقت حياته، قلت الشيخ بن باز العثيمين يعرفون الواقع تماما كما تعرف أنت في بعض الواقع، ويعرفون الواقع أكثر مما تعرف أنت، لأني أنا وممن على شاكلتي ممن يدخلون إلى داخل الجبهات التي لا تعرفها أنت ولا غيرك ولا حتى عبد الله عزام يوصلون إليهم الحقائق ويخبرونهم بما يحصل داخل الجبهات ويعلمون الواقع من كلام الإخوة هؤلاء. فيفتون بعلم ما يحوزه. بعض الذين يوجدون هنا في هذا الواقع يفتون بعلم بين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجهد فيه. قال لا لا لا أنا ما أقصد هذا، قلت كلامك كان واضح. من الذي يفتي بفرض الكفاية؟ الشيخ بن باز العديم، من هو شيخ السعودي؟ هؤلاء الذين يفتون بفرضية الكفاية، والشيخ الألباني قبل، والشيخ السلفي. فأذهل الرجل، لم يكن يتوقع أن يأتيه هذا الرد، كان يظن أني جديد على الساحة. فناقشت أيضا بمسألة بطياق الشيخ تميم، وقلت له أنتم تستغلون الاستخبارات وغير الاستخبارات في دعمكم وفي تشجيعكم على كل أموركم، وإذا جاء أحد من المسؤولين في بيت الشيخ جميل جعلتم عليهم هالة ونشرتم الخبر وكأن الاستخبارات العالم كلها تسيطر على هذا البيت. لماذا؟ حتى تبعدون عنهم الشباب، وحتى تجهدون الشباب في أمر التوحيد الذي عند الجماعة، وحتى تكرهونهم في أمور الجهاد. والله يا أخوان، رأينا من الجهاد عند جماعة الشيخ جميل الكثير مما لم أره مع جماعة سياف ولا أحزاب. هم طبعا كانوا يعملون دعايات ضد الشيخ جميل وجماعته، يقول هؤلاء توحيد توحيد توحيد فقط، ما عندهم جهاد ولا عندهم قتال ولا عندهم شيء من هذا. والله كذبوا في هذا، والله كذبوا على جماعة الشيخ جميل. أنا والله ما عرفت الجهاد الحق إلا مع جماعة الشيخ، والله ما عرفت الجهاد الحق ودخول الميادين ولقاء يعني اليد باليد إلا مع جماعة الشيخ جميل. ما كنا نعرف مع جماعة السياف ولا مع غيره، كنا في بعض المواقع نرمي من بعيد المدافع، ما ندري على من تقع، هي تقع على مسلم ولا على كافر، ما ندري تقع على مركز من مراكز المجاهدين ولا على شيعي، ما كنا نعرف، نرمي من بعيد رمي بالصواريخ أو بالمدافع. مع جماعة الشيخ جميل دخلنا إلى الميادين، عرفنا أصدقائنا من أعدائنا، ميزنا بينهم ولا الحمد لله. فكان هناك ظلم وهضم لهذه الجماعة السلفية في أفغانستان في باكستان. طبعا بدأ عداء جهري للسلفيين، وحصل من عبد الله عزام تحذير شديد في مسائل العقيدة، وكان مما يحذر منه مسألة الخلافات العقدية، ويقول وقد سجل هذا الكلام في شريط 3 أشرطة سجلناها لعبد الله عزام وأرسلناها للشيخ الفاضل رحمه الله، وكان من ضمن كلامه في هذه الأشرطة يقول يا شباب اتركوا خلافاتكم الفقهية والعقدية في بلادكم وأتوا للجهاد. يا أخي إن تركنا خلافاتنا العقدية في بلادنا فما هذا الجهاد الذي تنظرون؟ إن جاهدنا بدون عقيدة فما هذا الجهاد؟ أي جهاد هذا الذي يكون بدون عقيدة؟ وذكر لي عن أحد الشباب الذين يعيشون في معسكراتهم أنه تعلق تميمة والعياذ بالله عناده لجماعة التوحيد هنا، وقال أنا أعلق تميمة، ما الذي يحصل؟ إذا قتل في سبيل الله سيغفر لي من أول قطرة من دم. إن شاء الله تعالى كيف يغفر لك من أول قطرة من دمك؟ والله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جهل مطبق يا أخوان، وزادت القيادات الفكرية هناك، زادت هذا الجهل وأدخلت هؤلاء المساكين في ظلمات ما يعرف أولها من آخرها. من ضمن الأشياء التي سجلت لعبد الله عزام في الأشرطة قوله يدخل أحدهم المسجد فإذا قال الإمام الضالين وسكت الجميع خرج هو كالشيطان الرجيم وقال آمين بصوت مرتفع. نسأل الله العافية والسلامة. والله هذا كلام أخوه مسجد يقول خرجك الشيطان الرجيم وقال آمين بصوت مرتفع، جعل من يرفع صوته في التأمين وهو من السنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم جعله كالشيطان الرجيم والعياذ بالله. أيضا كان هناك تحذير شديد هنا في السعودية منا وممن انتهج المنهج السلفي، وكان هناك أيضا كذاك المحافظة من الحكومة جزاه الله خيرا كانت عند الرابطة، كان يشرف عليها شخص اسمه عبد الإله المؤيد، فكان يخصها الإخوانيين فقط، ما يعطي منها شخص يريد يذهب للشيخ جميل، وهذا اكتشفته أنا عن طريق أحد إخواني الذين كان يريد الذهاب معنا إلى الشيخ جميل، فقلت اذهب إليه ولا تقل له أني ذاهب إلى جميل الرحمن، قل أنا ذاهب إلى المأسدة. ستذهب إلى مأسدة، مواقع الشيخ جميل مأسدة، لكن المأسدة التي يسمونها المأسدة هناك هي جبهة عبد الله عزام وأسامة بن لادن. فلما سأله المؤيد قال أنا أريد أن أذهب إلى المأسدة، قال جيد، وانتبه والله يا أخوان حذرك، ونقل لي الكلام هذا الأخ وهو ثقة عندي، قال احذر تذهب إلى جميل الرحمن، هناك ناس مع جميل الرحمن هؤلاء مفرقين المجاهدين. جاء الأخ وأخبرني بهذا الأمر، طبعا أعطاه التذكرة المخفضة لأنه سيذهب إلى المأسدة، يظن أنه سيذهب إلى عبد الله عزام وجماعته، فأخذناه إلى الشيخ جميل. طبعا بعد ذلك الحمد لله انتبهت الحكومة وحولت هذا الدعم الذي هو تخفيض التذاكر إلى مكتب تابع لأبي سلمان، وهو المكتب التنفيذي لدعم المجاهدين الأفغان الذي في الملز، وكان يشرف عليه أخونا الشيخ صالح الضيف جزاه الله خيرا، وهذا من أوائل من دعموا جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة عن طريق الهلال الأحمر السعودي فجزاه الله خيرا. طبعا جلسنا مع عبد الله عزام جلسة طويلة وناقشناه في كتابه حياة الرحمن في كرامات الأفغان، وطبعا تعرفون هذا الكتاب الذي فيه بعض الأخطاء العقدية ومنها القصة التي أوردها، يقول قتل شخص وجاء والده يسأل عنه وقال أريد أن أتأكد عن ابني هل قتل في سبيل الله أم لا، قالوا تعال، وذهبوا به إلى قبره، فلما قدم إلى قبر ابنه خاطبه وقال يا بني إن كنت شهيدا فأثبتني، فأخرج الولد يده من القبر فصافح أباه، عندها قال والده الحمد لله. هل نحن في البرزخ حتى يحصل هذا؟ أمر عجيب، هذا ممن يعتبرون علماء عند هؤلاء، علماء وفكر إخوان وممن يفقهون الواقع. هذه القصة أوردها في كتاب وناقشناه عن بعض الأسانيد التي كان يريدها، أسانيد كلها مظلمة. يقول حدثني أرسلان، أرسلان شخص مبتدع وكبير في البدعة، حدثني أرسلان عن كذا عن جلال الدين حقاني، وجلال الدين حقاني هذا من القيادات التي تحذر من السلفيين، ويقول إذا انتهينا من الشيعي فسنقاتل هؤلاء الوقت. هذا جلال الدين حقاني. فقلنا له يا شيخ عبد الله عزيز، فالسند عندك مظلم، كيف تستند على هؤلاء في نقل مثل هذه الخرافات وتضعها في كتابك؟ قال من يقول هذا؟ هذا السند سند قوي ومثل سند البخاري، والله لو كان البخاري حيا لا أخذ عنه. الله ما أزيد عليه. الرجل مات رحمه الله، الرجل كان يعني يريد الحق لكن أخطأ الطريق. أنا الآن لست في صدد أن أتكلم عن شخصه، أتكلم عن منهجه ومنهج الإخوان عموما. فقال لو كان البخاري حيا لا أخذ عنه، بل أقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا لجاهد معه، ولم يقل لجاهد معه نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قدر لجاهد معه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع هؤلاء المخرفين الذين استنكرناهم نحن الصغار وزهدنا فيهم. محمد صلى الله عليه وسلم يأتي جاهد الذين يرون الشرك والخرافة والبدعة والحلولية، ويرون أن الله في كل مكان. هذا هو الحق المبين أيها الإخوان، بل هذا والله عين الظلم وعين الضلال. إن شاء الله العافية والسلام. انتشر في تلك الفترة المنهج التكفيري ومعسكراته، انتشر بشدة، ورؤساء التكفيريين اجتهدوا في مسائلهم وأثروا في كثير من شبابنا. للأسف يأتي شاب صغير في المتوسط في الثانوي ويذهب إلى هناك رأسه خاوية ما فيها علم شرعي، ليس مؤصلا، فيجد من يكبره سنا فيثق فيه ويظن أن هذا هو العالم، هذا هو الشيخ، فيؤثر فيه بأفكاره الخطيرة المستمدة من التأويلات الفاسدة. حقدوا على هذه الدولة المباركة، وهذه الدولة التي تدعمهم وتعطيهم تخفيضات 75% وتمدهم بالمال وتمدهم بالمجاهدين أيضا. أبناء هذه الدولة ذهبوا بكثرة إلى أفغانستان، كانوا يسبون هذه الدولة ويكفرونها ويلعنونها ويأخذون أموالها وكأنها جزية، للأسف وكأنها جزية يتقوون عليها لقتال الشيوعيين أو لمآربهم الخاصة ولمنظماتهم الخاصة ولبيوتهم الخاصة واجتماعاتهم الخاصة. هذا الذي حصل يا أخوان، وهذا الذي يحصل في كل وقت يسود في هذا الفكر، فلتنبه إلى هذا وليحذر. أنا مكلوم ومر علي تجربة 22 سنة يا أخوان. طبعا حصل من جراء هذا المنهج التكفيري أن قتل بعض الشباب السعوديين في الجبهات هناك، في جبهات هؤلاء المحرفين وجبهات هؤلاء الشباب العرب الذين قووا أنفسهم هناك وجعلوا لهم عسكرات خاصة وجاءوا بمدربين من كل جهة بحجة أن هؤلاء الشباب السعوديين استخباراتهم هناك. يأتي إليهم أخ مسلم يريد الجهاد معهم ومشاركتهم الجهاد علنية، فيقتلون شكا فيه بمجرد ما يمتدح شخص الحكومة السعودية أو يقول أنهم ولاة أمر لهم سمع وطاعة في غير المعصية. وهذا من حقيقة أهل السنة والجماعة، ينظرون إليه نظرة اشمئزاز ويرونه والعياذ بالله عميل، ويرونه استخبارات ويرونه منافق ويحذرون منه. بل قتل اثنين من الإخوة السعوديين، أوصل لهذا الأمر أخ أثق فيه، قال والله وضعوا في فم واحد منهم حبل عبدية تفجرت في فمه، والآخر قتله الشخص ما يدري أنه سعودي، قالوا هذا منافق عميل يظن أفغاني شيوعي، فرماه بالأربيجي، كان مربوط على شجرة ورماه بالأربيجي. بعد أن أخبروه أنه سعودي كان على الأكل، يقول والله ما استطعت أن أبلع تلك اللقمة بسهولة، ما كنت أظن أنه سعودي هؤلاء الذين قتلناه، وهناك من يشهد على ذلك. فهذه المسائل حصلت يا أخوان، حصل كثير من القتل لشبابنا السعوديين هناك، ومنهم زملاء كانوا لي أنا وزملاء لغيري، حصل قتل كثير، والنتيجة رحمه الله شهيد غفر الله له. ما أحد يعلم الواقع الذي يحصل هناك، وأن بعض الأفغان يقتلون شبابنا هناك شيوعيين مندسين بينهم أو من هؤلاء المبتدع الضلال الذين يكرهون أهل المنهج السلفي ويظنونهم كفار وهابية. هذه عقيدته، ماذا لن تظن منه؟ والله يا أخوان بعدما حصل لنا في الجبهة ما كنت آمن، وكنت أنام ورشاشي تحت رأسي معبر، ما كنت أذكر والله ما اطمأنيت ولا ارتحت إلا بعد أن جئت إلى جماعة الشيخ رحمه الله، أحسست أني مع إخوتي، كنت أذهب إلى أي جبهة مطمئن ولا الحمد لله. عرفنا أمور في جبهات الشيخ دميل، وهذا عكس ما يروجون عنه، والله رأينا من جماعة الشيخ دميل قوات أسود يا أخوان، والله أسود، وجدناهم والله ما يقارنون كثير من الناس، ناس أهل توحيد مقبلين في الميدان، والله على عكس ما يتكلمون عليهم هؤلاء الإخوانيين. وفي بعض المعارك والله أحد القوات يسمى حسن جاحظ الشيخ دميل رحمه الله، هذا ما كان يتقدم إلى موقع إلا بعد أن يتأكد من الألغام الموقع بنفسه، ولا يتركنا أن يتقدم في بعض المواقع إلا بعد أن يتقدم من شدة حرصه علينا ومن شدة حبه لنا، عكس ما كان يحصل مع الآخرين، أنت تغفل يرمونك بالرصاص، أي قوة هذه وأي جهاد هذه؟ هذه مسألة. طبعا بعد موقف الشيخ بن باز رحمه الله انتشر أمر جماعة سار لها صيت بحمد الله عز وجل، وأصبحت تتوسع بدعوتها. بدأت دعوة الشيخ جميل رحمه الله تنتشر في باكستان وأفغانستان، وأصبح لهم المعهد الشرعي، وهذا يؤسس دعاة سلفيين أقوياء علميا ما شاء الله. وهناك انتشر 480 مدرسة تقريبا لجماعة الشيخ جميل، أصبحوا ينشرون هذا المنهج السلفي. وبعد أن كانوا في ضعف وكان بعض المخرفين الباكستانيين يهدمون مساجدهم، بعد ذلك الحمد انتشروا، وأصبح بعض المخرفين يرسل أولاده إلى هؤلاء الجماعة ليدرسوا، مما رأى من حسن عقيدتهم ومما رأى من حسن أخلاقهم ومسلكهم. طبعا أيضا هناك جبهات بالنسبة لجماعة الشيخ جميل استقلت جبهات قوية في عدة ولايات. كثير من الإخوان يسمع أن جماعة الشيخ جميل في كنر فقط، وهذا ليس بصحيح. جماعة الشيخ جميل تتركز في كنر لأنهم الأكثرية، وكنر هذه ولاية كبيرة فيها مئات القرى، ليست كما يسمع كأنها قرية أو كأنها مدينة صغيرة، ولاية كبيرة فيها مئات القرى، ويغلب عليها الحمد الموحدة. فيها بعض النوعيات الأخرى لكن غالب الموحدة. وهناك من جماعة الشيخ جميل من يوجد في بدخشان شمال أفغانستان، ومن يوجد في قندهار جنوب غرب أفغانستان أيضا. هناك موحدين أقوياء على رأسهم أخونا حمد الله، وكان لهم جبهة قوية في قندهار حتى خرجت بعد ذلك طالبان وابتدأت بقتالهم. هناك محاولات فراق من بعض التكفيريين لجماعة الشيخ جميل في بيوتهم ودار الضيافة، لكن بحمد الله تصدى له إخواننا الموحدين، ومن ضمنهم هذا الأمريكي الخبيث كاد أن يدخل بيت الشيخ جميل لولا أن الله يسر وجودي في ذلك اليوم في البيت، فرأيته وطردته من البيت وحذرت إخواننا الموجودين هناك من هذا الرجل وفكره التكفيري الخبيث. هناك أيضا محاولة من بعض السروريين المتمسحين بالمنهج السلفي بمسك بعض المناصب في الجماعة، ومنهم عدنان عرعور الذي أراد أن يمسك المالية عند الشيخ جميل، رفض الشيخ وقال يوجد عندنا الشيخ سمع الله هو المسؤول المالي وفيه كفاية وفيه بركة وأنت تتعاون معنا وجزاك الله خير. هناك أيضا شخص مصري يقال له أبو صهيب، كان هذا الرجل قطبي يمتدح سيد قطب، واستطاع أن يدخل في الجماعة يؤثر في الشيخ جميل حتى تمكن هو وعدنان عرعور من مسك مجلة المجاهد بعد أن كسبوا ثقة الشيخ جميل رحمه الله. أداروا مجلة المجاهد التي كانت تصدر من مكتب الشيخ جميل، ولكن للأسف أثر هؤلاء على توجهها وعلى طريقتها، كانوا سببا في منعها. وبعض المقالات التي كانت تصدر في هذه المجلة مقالات عن التفجيرات وعن طريقة حرب المدن وطريقة صنع المتفجرات، هذا لا يخفاكم إنه مما يضرب المجلة في عقر داره. وفعلا أول عدد وصل إلى المملكة العربية السعودية بعد ذلك وقفت المجلة، وضعوا مثل هذه المقالات ولم تعرض على الشيخ جميل، وكأنهم يريدون إيقاف مثل هذه المجلة، وكأنهم يريدون التأثير في المسؤولين هنا بأن يوقفوا هذه المجلة. فعلا هذا الذي حصل للأسف. حصل في عام 1409 فتح كنر بعد قتال شديد مع الروس، وكنت ممن حضر هذا القتال. طبعا كنر هذه الولاية الوحيدة التي فتحت للقوة وليس بهروب الروس كما حصل في كل ولايات أفغانستان. خرجوا منها لغرض أن يصطدموا المجاهدين فيما بينهم، خرج الروس انسحابا، أما في ولاية كنر فقد أخرجناهم بالقوة حتى آخر لحظة. كان القتال الشديد على أشده، وكنا نرمي بهم ومن كثرتهم مثل الحصى في تلك المواقع، وكنا نعجنهم وللحمد عجل. طبعا بعد أن فتحت كنر قامت فيها إمارة إسلامية وارتفعت ولله الحمد منها راية التوحيد، وطبقت الشريعة الإسلامية، وعين الشيخ جميل رحمه الله حاكما في هذه الولاية وقاضي وهيئة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، واستتب بالأمن وقضي على بعض المدينين وقطاع الطرق في المنطقة، وهدم بعض القبور والمزارات ولله الحمد منه، وقضي على الحشيش وزراعة الحشيش التي كانت موجودة من بعض ضعاف النفوس الذين كانوا يستفيدون منها والعياذ بالله ماليا. حصل هناك محاولات متكررة للتخريب والتفجير في كنر، وكان يحصل من أتباع حكمة يار أحيانا ترسل بعض الصهاريج على أنها تنقل البنزين وما إلى ذلك ثم تفجر في الولاية في عاصمة كنر وهي سعدباد، وكان ذلك محاولة لإفساد هذه الولاية لأنها ارتفعت راية التوحيد فيها ولله الحمد منه. فغاضهم ذلك، بدأ الحسد ينتشر بينهم ويدخل نفوسهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك قام حكمة يار بخطة خبيثة، أدخل بعض القيادات من عنده إلى الجماعة بطريقة ماكرة، ومن ضمنهم شخص قال له الشيخ محمود، هذا كان قائد ومسؤول عن المدافع والأسلحة الثقيلة، جاء إلى الشيخ جميل وقال أنا تركت الحزب وأنا متجه إلى المنهج الصحيح المنهج السلفي واثق فيه الشيخ جميل، وأدخله معه في الجماعة. ثم بعد ذلك دخل أناس من بقية الأحزاب الأخرى غير المنتسبين للمنهج السلفي، وبعضهم ما يعرف المنهج السلفي، دخل منهم ناس ولله الحمد لله مع الجماعة لما رأوا قوتها في الإمارة وتسلطها ولله الحمد على ولاية كنر كاملة، والدعم الذي كان يأتيها من إخواننا الموحدين سواء من المشايخ أو من بعض جهات الدولة جزاهم الله خيرا، أو من إخواننا الآخرين المحسنين الذين يجمعون لهم. بعد سنتين تقريبا من قيام الإمارة اجتمعت جيوش الظلام بأنواعها من الأفغان والباكستان، الأفغان الأحزاب السبعة كلها ما نستثني منها، وعلى رأسهم جماعة حكمة يار. ودخلوا من أماكن والله يا أخوان كان يسيطر عليها الشيوعية، جهة يعني بعد منطقة اسمها خيوة، وخيوة هذه أيضا من القرى الحدودية لكنر التي فتحتها جماعة الدعوة، وكان فيها سلطة قوية، وكنت مشاركا في هذه العملية، وكانت مما يثبت الصدر، وهي كانت مفتاح إلى جلال أباد. كان هناك بين خيوة وبين جلال أباد مواقع تسمى جنبيرية، هذه المواقع مفتوحة أمام الشيوعيين، ومعسكرات الشيوعيين تقريبا قبل جلال أباد 12 معسكر كانت مسيطرة على هذه المنطقة. دخل منها جماعة الانتياق من أمام الشيوعيين، دل هذا على أنهم كانوا متفقين مع هؤلاء الشيوعيين، بينهم رابط قوي، ما يستطيع أحد يا أخوان يدخل من المجاهدين من ذلك الموقع إلا إذا كان له علاقة وبينه وبين الشيوعيين اتفاق. فدخلوا فجأة على جماعة الدعوة من هذا المدخل، ولم يكونوا يتوقعونهم طبعا، وهذه من المسائل التي أثرت على أسباب الهزيمة. كان من أسباب الهزيمة أيضا انخاذ بعض المنتسبين للجماعة الذين دخلوا فيها وهم ليسوا من أهلها وليسوا ممن تمكن منهم المنهج السلفي. وهناك أيضا من أسباب الهزيمة وهو سبب قوي جدا، الشخص الذي ذكرته لكم هو القائد شاه محمود، هذا كان له سنة مع الجماعة، فلما جاء وقت الضربة وكان متفق مع حكمتيار في ذلك الوقت، قام بنزع الإبر التي في الدبابة التي في المدافع الثقيلة، فطبعا إذا نزعت الإبر ما تعمل هذه الأسلحة، فلما جاء وقت استعمالها وصعد إليها أخوان الموحدين لاستعمالها توقفت عن العمل، كلها في وقت واحد، كان عندهم من يفعل هذا الأمر وكان مستعد ومجهز كل شيء قبل العمل، فهذا كان مما أثر على نفسية الموحدين، فصعد بعضهم الجبال وبعضهم المخلصين رجعوا إلى منطقة بيج. طبعا منطقة بيج هذه مليئة بالقرى، قرى الموحدين، والذي تمكنوا منه مبتدعة هي العاصمة أسعد أباد، أما بقية القرى والجبال مليئة منها ما وصلوا إليها ولا كانوا يستطيعون. طبعا تراجع إليها الموحدين إلى هذه القرى، ثم بعد أيام عاودوا الكرة. طبعا كان هؤلاء المخربين وقت القتال يقتلون الموحد ويقولون وهابي كافر وهابي كافر، وقد قتل بعض الإخوة العرب الذين كانوا موجودين في معسكر الشيخ جميل رحمه الله تعالى جميعا. بعدها والله الحمد لله، بعدها بأيام رجع المخلصون من إخواننا الموحدين على رأس الشيخ عبد الرحمن وبعض قياديين معه، رجعوا إلى أسعد أباد واحتلوها مرة أخرى بعد أن سلبها هؤلاء المخربين حتى أبواب البيوت والدرج، حتى الأبواب والدرائش ما سلمت، الخشب والحديد أخذوه يبيعون سرقة ما أبقوا فيها شيء، غير مسألة الحرب العقائدية الشعواء أيضا حصل أمر وهو أمر أثر على جماعة الدعوة وهو مقتل الشيخ. ولكن قبل مقتل الشيخ أريد أن أعرف بالشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، اسمه الحقيقي ملا حسين، وجميل الرحمن هذا اسمه المنتشر في أيام الجهاد. الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى أول من قام بدعوة التوحيد في أفغانستان منذ 40 سنة يا أخوان، منذ 40 سنة عندما عرفناه نحن كان له 20 سنة يدعو إلى هذا، قبل أن نعرف نحن مسألة الدعوة إلى التوحيد أو إلى هذا المنهج السلفي. هو تربى على علمية قوية ولا حول ولا قوة، تربى على علماء من أهل الحديث من الهند وغيرها، واستفاد هذا المنهج السلفي من كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فتأثر بهما وأصبح ينشر المنهج السلفي في أفغانستان أيام الحكم الشيوعي، وعضده في ذلك شخص كان من كبار قطاع الطرق أثر فيه الشيخ ودعاه إلى التوحيد، فأصبح هذا الرجل يد الشيخ جميل من ناحية الميدان، أصبح يوصل الدعوة التوحيد إلى المكاتب حتى إلى الشيوعيين يوصل، ما كان أحد يستطيع أن يقول له لا، بالذات مقاطعون كان له سلطة كان يخافون لأنه قاطع طريق كبير يسمى جنداد خان. هذا بعد ذلك أصبح من كبار قوات الشيخ جميل في كل، كان ممن لهم صولة وجولة. الشيخ جميل أثر بهذه الدعوة التي نقول منها، أصبح له إخوة موحدين وتعلموا العلم الشرعي وأصبح منهم الحمد علماء مثل الشيخ سميع الله الذي هو الآن نيابة عن الشيخ جميل، ونشروا مسألة التوحيد بين الأفغان وكانوا يعني في شدة ما يعلمها إلا الله عز وجل، وصبر الشيخ جميل رحمه وإخوانه وجاهدوا وبدأ بالجهاد، أول من بدأ بالجهاد الأفغاني هو الشيخ جميل رحمه. ولكن من يظهر هذا الكلام يا أخوان؟ ما يظهر إلا كلام الحركيين والحزبيين وأن هؤلاء حكمتيار وسيافهم الذين قاموا بالجهاد وما إلى ذلك، بل لما قتل جماعة الدعوة في حنر وحصل القتل وما إلى ذلك، بدل أن يقتل إخوان الموحدين مع إخوانهم وينصرونهم، للأسف حصل شيء من التخاذل، وخرج علينا هنا بعض الناس بوثيقة وقع عليها كثير ممن يسمون أنفسهم طلبة العلم وهم حركيون سروريون نعرفهم بأشخاصهم، وقعوا على هذه الوثيقة وغروا بعض الأشخاص وقعوا معهم على أن ما يدعم الأفغان كلهم، لا يدعم الأفغان كلهم لأنهم اقتدروا فيما بينهم هذه الفتنة، هل هذا الموقف الذي ينبغي أن يحصل؟ من تأثر من هذه الوثيقة ومن تأثر من إيقاف الدعم هم جماعة الدعوة يا إخوان، أما الآخرين هم الآخرين كان يأتيهم دعم سري من الحركيين والقياديين ومن الجهات الأخرى يأتي حكمة يار دعم لم ينقطع عنه الدعم حتى وصل إلى إيران أيام قليلة. وعندنا أخبار من إخواننا الموحدين هناك أن الدعم مستمر لحكمة يار وشيار وغيره. أما جماعة الدعم فقد انقطع عنه الدعم إلا ما ندر من إخواننا الموحدين الذين يعرفونهم واستمروا على دعمهم. الحمد لله بعد هذه الضربة للجماعة صمد إخواننا الموحدين المخلصين في الجماعة على قلة ذات اليد على قلة ما معهم إلا أنهم الحمد صبروا وكافحوا ووقفوا في ضد الشرك ودعوا القرابة ونشر التوحيد الذي معهم. نسأل الله يثبتنا وإياهم. بعد ذلك مكافأة لهذا الشيخ الفاضل رحمه الله الذي دعا إلى التوحيد وأسس التوحيد في أفغانستان وجاهد لله حق جهاده ونصره إخواننا الموحدين وانتشر التوحيد بسببه مكافأة له يأتي هؤلاء الحزبيين ويجهزون شخص منهم ممن كان يعمل في مجلة البنيان المنصوص وممن كان يعمل تحت إمرة حكمتيار وتحت إمرة أسامة بن لادن وتحت إمرة عبد الله عزام. جهزوه وأغاضوه وحملوا صدره من الحمل ما لا يحتمل عن الشيخ دين الرحمن. جعلوه كأنه مفرق الجماعات وجعلوه كأنه محارب التوحيد وأنه من أصل شيوعي وما إلى ذلك. فجاء هذا الظالم ودخل بيت الشيخ جميل. في تلك الفترة كنت أنا موجود. كان هناك اجتماع جائر قبل مقتل الشيخ. حضره عبد الله العرور وحضره أبو هاجر العراقي من طرف أسامة بن لادن وحضره أبو صهيب المصري. هذا السرور الذي ذكرته لكم. كانوا أربعة أشخاص كلهم وجوه سوداء مظلمة نسأل الله العافية والسلامة ولكن ممن كسبوا بعض الثقة عند الشيخ جميل. فجاء وكنت في بيت قريب للشيخ جميل والشيخ أيضا جالس. كنت أنا وياه جالس في هذا البيت. فدخلوا هؤلاء الأربعة وقالوا يا شيخ نحن لجنة مصالحة نريد أن نصلح بينك وبين حكمة يار وأن الشيخ حكمة يار وافق وأرسلنا إليك. تفضل. دخلوا وجلسوا تكلم عدنان عرور قال يا شيخ نريدك لوحدك. قال تفضل فسكت. طبعا أنا جالس في المجلس وهو كان يريد إخراج. قال يا شيخ نريدك لوحدك نريد المجلس هذا مجلس مختصر وكذا ما نريد أن يكون أحد. قال الشيخ تفضل لا يوجد أحد. طبعا الشيخ كان رحمه الله يعني يقدرني ويقربني عنده وحتى أحيانا أجلس مجلس الشورى في جلسات التي يتشاور فيها وكنت أعرف لغتهم وما كانوا يكون عني شيئا فما كان يخرجني الشيخ رحمه الله. فكرر كلام هذا الرجل قال يا شيخ نريدك لوحدك. فلما رأيت إصراره خرجت أنا من نفسي حتى لا يعني أوقع الشيخ في حرج وكنت أنتظر أن يطردهم الشيخ والله كنت أنتظر هذا. أعرف موقف الشيخ إذا غضب ممكن أتصرف بها. فلمصلحة خرجت أنا من البيت ذهبت إلى بيت مقابل سمى بيت الضيافة وانتظرت فيه. طبعا بيت الشيخ جميل كان بجانب هذا البيت وبيتي أنا كان بجانب بيت الشيخ جميل رحمه الله. كنت قد بنيت بيت أنا وسكنت فترة كم سنة وتزوجت هناك وكنت مقرب للشيخ جميل رحمه الله. فالشاهد لما خرج الشيخ من هذا الاجتماع ذهب إلى بيته. كان وقت صلاة الجمعة فكان يريد أن يتوضأ وكان هناك شخص في الدورة كرمه الله فجلس ينتظر ويتحدث مع شخص أفغاني آخر. في هذه الفترة كان يوجد هذا الشخص المصري الذي قتل الشيخ شخص مسلم. كان ينتظر في البيت في داخل بيت الشيخ جميل منذ 3 ساعات قبل خروجه جالس يقرأ قرآن يا أخوان. 3 ساعات يقرأ القرآن. يخبروني الراس حقين الشيخ والطباقين اللي كانوا موجودين يقولون والله يقرأ القرآن ما انقطع عن القراءة. وهذا يذكرنا بموقف الخوارج لما قال صلى الله عليه وسلم يحضر أحدكم قراءته عند قراءتهم وصلاته عند صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فجلس هذا الشخص يقرأ القرآن وكأنه مودع في هذه الحياة. كان محتسب الأجر يا أخوان في قتل الشيخ جميل. تخيل رجل معبد قلبه ضد التوحيد وأهل التوحيد يحتسب الأجر قتل هذا الموحد الداعي إلى التوحيد. فخرج إلى الشيخ جميل. في تلك اللحظة كنت في البيت المقابل لكن الأخ الموجود يخبرني الحارس الشخصي يقول خرج ولم يذهب لمواجهة الشيخ مباشرة. خرج إلى الباب الخارجي والتفت يمينا وشمالا كان يريد أن يدبر له طريقة للهرب. فرجع إلى الشيخ جميل فلما رآه الشيخ قام وأراد معانقته فعل بيده هكذا أراد معانقة الشاب. فأخرج المسدس من جيبه ورماه في رأسه من الجهة اليسرى ب3 رميات كلها قاتلة كلها قاتلة واحدة منها قتل. في هذه الساعة يقول الحارس الشخصي والله يا سراج أني كنت أظنه يرمي المسدس فرح بشوفة الشيخ جميل ما كنت أظن أن عربي يقتل. فلما رأيت الشيخ وقع على الكرسي عرفت أن هذا الرجل قد قتله فسحب رشاشة يريد أن يقتل هذا الشخص. فقام المصري برميه وأصابته طلقة في بطنه وبعد ذلك خرج المصري من الباب. لما خرج طبعا أمسك به واحد من أقارب الشيخ عند الباب ورمى به فللأسف أكملوا عليه البقية وقتلوه. كان المفروض أنهم ما يستعجلوا ولكن ما نلومهم قد قتل الشيخ في عقر داره وبينهم من يستطيع أن يتحمل مثل هذا الموقف ولكن نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. في هذه الأثناء سمعنا إطلاق النار ودخلت أنا إلى بيت الشيخ جميل من باب آخر مختصر أعرفه بحكم سكني هناك. فلما دخلت كان الشيخ على الكرسي ملقى به تضايق جدا وسألت عن الفاعل ورأيت هذا الشخص وقد خرقه الرصاص لم يلقى منه إلا وجهه تقريبا فلم يعرف. فلاحظنا أن الشيخ رحمه الله كان فيه عرق ينبض فحملته أنا أحد أقربائه وركبناه في السيارة على أمل إنقاذه، لكن الحمد لله رب العالمين لعل الله سبحانه وتعالى أخذه إلى إن شاء الله خير له بإذن الله. نسأل الله يكون شهيدا، نسأل الله يكون شهيدا. رجعت السيارة وبعد أن رجعت صدرت إلى هذا الأخ الذي كان يحرس الشيخ وكان يضع يده على بطنه، وكنت أظنه من التأثر على الشيخ، فلما سحبت يده قلت له استرجع وهذا شيء مقدر ما تستطيع رده، خرج الدم بقوة من بطنه واتضح لأنه مصاب، أرسلناه على السيارة للإسعاف. هذا ما حصل في مقتل الشيخ جميل رحمه الله تعالى. ثم في تلك الليلة عين الشيخ سميع الله بدلا من الشيخ جميل. طبعا لما تعين الشيخ سميع الله صحيح أنه لم تكن شخصيته تقارن بشخصية الشيخ جميل رحمه الله، الناس في هذا قدرات، لكن أنت بحكم أنك سلف ما الذي يجب عليك أن تفعل في هذا الموقف؟ يجب عليك أن تنصر أخوك الموحد، أن تقويه حتى لو كان موقف ضعيف، تقويه وتقف إلى جانب المتسيبين الذين كانوا موجودين عند الشيخ جميل، رجعوا على أدبارهم وانتكسوا على أعقابهم والعياذ بالله، وأصبحوا يتكلمون على الجماعة ويسبون الجماعة ويقولون الشيخ سميع الله هذا ضعيف شخصية وهذا ليس له تأثير وهذا وهذا، وكأنهم كانوا يدعمون الجماعة لأجل شخص الشيخ جميل. هذه الجماعة الآن في ضعف، ينبغي أن تقف معها وأن تناصرها وأن تقويها، لا أن تقدم الناس ضدها وتنشر عنها صورة سيئة سواء إلى المشايخ أو إلى المسؤولين أو إلى غيرهم. كان المفروض أن تقف مع هذه الجماعة وتقويها، وكما ذكرت لكم البيان الذي أضعف الجماعة حتى تقلصت مدارس الجماعة إلى 25 مدرسة بعد أن كانت 480 مدرسة، وبقيت على الجامعة الشرعية لجامعة الإمام البخاري وحصل لها تقوية بعد ذلك ولا الحمد لله منه، وكلية الدعوة وأيضا المعهد الشرعي و27 مدرسة أخرى قووها الجماعة وحرصوا على نشر الفكر السلفي عن طريق هذه المدارس ولا الحمد لله منه، أصبح لها بعد ذلك شأن. وكثير من المخرفين الذين تشتتت أحزابهم بعد ضرب طالبان لهذه الأحزاب رجعوا إلى الجماعة وأحضروا أولادهم إلى الجماعة ليدرسوا في هذه المدارس، والله هذه الجماعة يا أخوان خرجت إخوة سلفيين وخرجت شباب من المعهد الشرعي درسوا عندنا هنا في جامعة الإمام، ومنهم أبناء الشيخ رحمه الله الآن يدرس منهم أخونا ضياء الرحمن يحضر للماجستير، وصفي الله أيضا من أقارب الشيخ أخذ الماجستير بامتياز ودرجة الشرف والآن يحضر الدكتوراه، ومجموعة ما شاء الله تبارك الله من الشباب السلفي الآن ينصرون إخوانهم في باكستان وفي أفغانستان، ونفع الله بها. هذه النتيجة والحمد لله ما جاءت بسهولة يا أخوان، جاءت بتحمل مشاق وجاءت بصبر وصمود في سبيل نصر هذا المنهج السلفي، وجاءت بقتل وقتيل، قتل الموحدون يا أخوان في هذا المجال، المسألة ليست سهلة، نحن يتباطأ أحدنا بالكلام بنصر إخواننا السلفيين بالكلام فقط، وهؤلاء قضوا والله يا أخواني نحبهم في سبيل الله في سبيل نصر هذا المنهج وهذه الدعوة السلفية. والله كنا نقابل بعض العوام من السلفيين أقول له ما هو مذهبك؟ أنا كنت أعرف لغة المذهب، يقول سلفي صالحي، عامي كبير سن سلفي صالحي، ويموت دونها يا أخوان، يموت دون هذه الكلمة، ونحن نربي أبنائنا على ضد هذه الكلمة، ونحن أولى السلف الصالحين. هذه البلاد خرجت السلف الصالحين، هذه البلاد خرجت محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، خرجت محمد بن سعود رحمه الله تعالى، هذين الإمامين نشر التوحيد في هذه البلاد، خرجت علماء أفلاس أئمة مثل الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ العديمين، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم، الشيخ الحيدان من من بقوا في هذا الزمن حفظهم الله ورحمه مات. هذه البلاد خرجت أفداد، للأسف خرجت أنداد، للأسف خرجت أنداد بسبب من؟ بسبب دعوة الإخوان المسلمين، الدعوة الفاسدة التي تركت لتنتشر، تركت لتنتشر وأفسدت شبابها، أفسدت شبابنا والله يا أخوان، إذا سكتنا انتشر وإذا تكلمنا انخذلوا، والله ينبغي أن نتكلم وأن نحذر ولا نسكت، ينبغي أن نحذر ولا نسكت. هؤلاء في هذه الصحوة ربوا الشباب على التكفير، ربوا الشباب على منهج الشيخ قطب، على أسس حسن البنا الصوفية الخرافية، ربوهم على القتال وعلى التفجير وعلى التنظيم الخاص، وعندما جاء وقت اللزوم خرج شبابنا يقاتلوننا، رجع شبابنا المرضى من أفغانستان مساكين الذين أثر فيهم هؤلاء الأشخاص ودعموهم هناك في أفغانستان ودعموهم التكفيرين بالفكر الخبيث، رجعوا إلى بلادنا يقتلون ويقاتلون المسلمين ويقولون نقاتل الكفار ونريد إخراج الكفار من جزيرة العرب. أي كفار؟ الكفار في مبنى المرور، الكفار في السكن، النساء، الأطفال، هؤلاء هم الكفار، هذا هو المنهج الذي تنتهجونه. أين قيادي الصحوة عندما كان يقاتل هؤلاء الشباب؟ أين هم؟ لماذا لم يخرجوا يقاتلوا معهم؟ لماذا هم يختبئون خلف الستار؟ للأسف هذا منهجهم، هم يربون على طريقتين، طريقة التنظيم العام، تنظيم القوى المسلمين عموما وخصوصا التنظيم القطبي، تنظيم شيخ قطب وهو الأخطر، ثم بعد ذلك يخصص تنظيم خاص في هذا التنظيم القطبي، وهذا التنظيم الخاص هو الذي ظهر عندنا هنا في السعودية، وهم أبناءهم الذين قاتلونا وهم الذين كانوا يربوننا على هذا الفكر، لكن الحمد لله أن الله نجانا منه. احذروا يا أخوتي، احذروا وحذروا إخوانكم المساكين، اتركوا قيادين هؤلاء، أنت هؤلاء مفروغ من أمره، نسأل الله العافية والسلامة. عليكم بإخوانكم الصغار الذين يحتاجون إلى دعوة ولكن لا تنطرحوا بين أيديهم، لأن هناك من يؤذيهم في فترتنا وفترة تربيتنا ما كنا نعرف التحصيل، ولا كنا نسمع بالمنهج السلفي، وإلا والله ما نتعدى. الآن لا، يسمع ويسمع أتباع هؤلاء الحزبين بالمنهج السلفي، ولكن يحوف اسمه ويتشوه سمعته ويضرب كما ضرب الدعاء الشيخ محمد عبد الوهاب وقيل عنها وحابي. هكذا الآن يضربون هذا المنهج السلفي ويسمونه بأسماء كالجامية وما إلى ذلك، وكذبوا والله، هي سلفية ليست جامية ولا غير ذلك. فهم الآن يضربون هذا المنهج السلفي بطريقتهم، ولكن ينبغي أن نصبر ونصمد ونستعين بالله عز وجل وأنب إلى هذا المنهج السلفي، ولو غدا في ذلك أرواحنا كما راحت أرواح أخوان الأخوان الموحدين الذين ما نسمع عنهم الكثير، ما نسمع عنهم الكثير، لأن هناك غطاء، غطاء قوي جدا، غطاء يبعد عنكم مثل هذه الحقائق. طبعا بعد ذلك قام هناك مجموعة خبيثة من التكفيريين سمت نفسها الخلافة الإسلامية، وكذبوا في هذا، والله ليس الخلافة إسلامية، بل هم صعاليك مجتمعة كانوا يعني ينتهجون نهج التكفير، وكان يأتيهم شباب مساكين من أمريكا ومن فرنسا على نياتهم يقول هذه خلافة إسلامية، فإذا جاءوا إلى هناك يهاجرون بنسائهم وذراريهم ويحصل لهم ما لا تحمد عقباه، استغلوهم مساكين وقتلوهم ورجعوا إلى بلدانهم حاسرين يتحسرون على الخلافة الإسلامية. هؤلاء التكفيريين كانوا يرون السرقة حتى من الباكستاني، كانوا يهجمون على بعض القرى الباكستانية ويسرقون الذهب من بعض المحلات ويسرقون بعض الأمور ويقولون هؤلاء كفار وهذه غنائم نأخذها. بعد ذلك قتلوهم الباكستانيين ودخلوا إلى منطقتنا في الفترة التي كانت فيها ضعف، فجماعة وقفوا منهم في المحذر، ثم بعد ذلك دعمهم حكمتيار، قواهم حكمتيار ودعمهم، ثم جاء أسامة بن لادن من السودان وانضم إليه وقواهم وجعل لهم شأن وجعل لهم قوة في أفغانستان بدعمه المالي. للأسف تغير أسامة بن لادن من إخلاصه وحبه الجهاد سابقا إلى تغيره وانضمامه إلى التكفيريين وانضمامه إلى الخرافيين مع طالبان، ثم أصبح له شأن آخر واستغل في ضرب الدعوة السلفية وضرب الإسلام عموما. أسامة بن لادن حصلت لي معه موقف، ذهبت إلى جبهته أنا واثنين من الإخوة ونصحته وقلت يا أسامة إخوانكم الموحدين يحتاجون إلى دعم، وأنت تدعم هؤلاء المخرفين وأموالك كلها ذهبت إلى هؤلاء، فلو دعمت إخوانكم الموحدين لكان في ذلك خير. قال والله أنا متأكد، والله أخوان هذا كلام، قال أنا متأكد أن الشيخ جميل سينتصر في الأخير، ولكن أنا أجامل الشيخ عبد الله عزام وأجامل الشيخ سيح. قلت يا أخي اتق الله، كيف تجامل على حساب دينك؟ تجامل هؤلاء على حساب دينك؟ إذا كنت صادقا فيما تقول فعليك بنصر إخوانك الموحدين، وقف معهم يا أخي سينصرك الله. فبعدها رجع إلى بشاور وأعطى الشيخ جميل 100,000 ريال أو 100,000 روبية، والله نسيت الآن، هذا الدعم الوحيد الذي أخذه من أسامة بن لادن، أما بقية الدعم فكله مع أولئك الأقارب. بعد ذلك ظهرت حركة طالبان الخرافية وبداية ضربها لإخواننا الموحدين في قدها جماعة حمد الله تبع الشيخ جميل، وأظهرت بيانا بلغة البشتو يقولون نحن نحارب جميع أشكال الكفر والإلحاد مثل الشيوعية والرأسمالية والسلفية والوهابية، هذه من الأشياء التي يحاربونها الطالبان، هذه الجماعة الخرافية التي قامت وللأسف وجدت من يناصرها من هؤلاء الحزبيين مثل أسامة بن لادن وجماعته حتى عندنا هنا. فكانت بداية حربها على التوحيد، ودعمها أمريكي أساسا، دولار أمريكي، لذلك انتشرت بسرعة، وجيشها باكستاني، مهندس باكستاني، وهذه والله حقائق حقائق وأستطيع إثباتها. حصل ما حصل وضربت عموم الأحزاب في أفغانستان، ولعل في ذلك ضربت حكمتيار وجماعته، ووجدوا في معسكرات حكمتيار 100 ستنجر، 100 ستنجر يا أخوان لما هرب، 100 ستنجر تقوم عليه أدوة، 100 ستنجر أمريكا، دعم أمريكي لهذا الرجل، ومع ذلك كانوا الحزبيين يرونه قدوة ويرونه ويتكلمون يسبونه في أمريكا، أمريكا تدعمه، أمريكا تدعم دعم قوي يا أخوان، فلذلك لما رفعت يدها أمريكا عنهم تورط وتشتت وذهب حكمتيار إلى إيران إلى الشيعة، إخوان الشيعة، لأن كان في جرائدهم يقول إخواننا الشيعة، وأنا من قرأ هذا الكلام لغة المشكلة يقول الشيعة إخوان هو أخوهم كما قال. طبعا أول ما قام الطالبان ذهب لها مجموعة من علماء الجماعة وأرادوا أن يتناقشوا معهم ويعرفوا مقاصدهم وينظرون هل يستطيعون التصالح معهم وما إلى ذلك، رجعوا بهذا الموقف قالوا والله يا إخوان هذه الجماعة تريد أن تعيد حكم ظاهر شاه، قالوا هذا الكلام قبل ضرب طالبان ب5 سنين أول ما قام الطالبان، قالوا هذه الجماعة تريد تعيد حكم ظاهر شاه، والله هكذا قابلة بتلك الفترة. وطبعا كان يشاع أن حكومة طالبان تزيل القبور وتهدم الأضرحة، هذا والله كذب ليس بصحيح، أنا والله من زار أفغانستان قبل ضرب أمريكا لها بشهر ودخلت إلى بغداد إلى ما بعد كابل، وطبعا ألبس العمامة وكان واحد من طالبان ما كان يعرفني، كنت أتحدث اللغة، دخلت إلى هناك ورأيت حباب ورأيت قبور كما في لغمان وكما في بغداد، قبور كبيرة وما زالت قائمة، لها غرف كبيرة ولها أسوار ولها خدم ولها سدر، والله هذا ما كان شيعة طالبان. المفتي العام في كابل كان يفتي ضد الوهابية ضد المنهج السلفي. طبعا لما قربت حرب طالبان من كنر ومن قتال من كنر استفتي الشيخ بن باز رحمه الله عن قتال الجماعة لطالبان، فقال إن كان لهم قوة فليقاتلوا وإن لم يكن لهم قوة فليصالحوهم ويسلموا فتسلم أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وفعلا هذا الذي حصل. أخذ فترة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. طبعا الفترة تلك حصل في تدريب الشباب نساء بلاد الجماعة، وحصل أخذ العهد عليهم والبيعة للقتال والجهاد في جميع أنحاء العالم، وأنهم ما يتراجعون ولا يتخاذلون وما إلى ذلك المواقف التي حصلت. طبعا الوضع الحالي للجماعة نختصر فيه جدا، الحمد لله بقي معهم ما بقي مما ذكرت، وهناك بعض الإخوة يدعمونهم دعم بسيط، بناء مساجد على 10,000 وما إلى ذلك، وهذه كان لها دور كبير والله يقوم في نشر التوحيد وانتشار منهج السلفي الجماعة. فبعض الإخوة خلال السنوات الأخيرة هذه بنوا حوالي 170 مسجد عند الجماعة، وحفروا لهم آبار وبعض المدارس القليلة الزهيدة التي نفع الله بها. لا يحضرن أحدكم من المعروف شيئا. هذا وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. نشكر الشيخ أبا الحارث على هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأحب في ختام هذه الكلمة أن أذيل في أمور على اختصار. الأمر الأول، لاحظوا يا إخواني ما أشار إليه وذكره أبا الحارث من تغييب السلفية، وهذا والله حال الإخوان المسلمين في كل مكان، ما أن يأتوا مكانا إلا ويحاولوا أن يغيبوا السلفيين عن هذه الأماكن وأن يهمشوهم. الأمر الثاني، صار هؤلاء الإخوانيون يتبرؤون مما كان في الجهاد الأفغاني الأول، وكلما قاموا جهادا قالوا هذا الجهاد يغاير الجهاد الأفغاني الأول، يعني يريدون أن يخدعوا الناس. وصدق الله عز وجل القائل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فإنهم لم يعتبروا بالخطأ الأول. حتى من آخرهم ناصر عمر في كلمة التي ألقاها وهي موجودة في موقعه عن العراق، قالوا ينبغي أن تعلموا أن الجهاد في العراق يغاير الجهاد في أفغانستان. ثم قبل شهر وأكثر خرج محمد موسى الشريف في قناة المجد في لقاء مع سعد كوار وتكلم، ومن ضمن كلام قال والجهاد في العراق والجهاد هذا يغاير الجهاد الأول في أفغانستان. المهم كلما خرجوا بجهاد جديد وأرادوا أن يلبسوا على الناس قالوا إنه يغاير الجهاد الأول، والواقع أنه واحد جهاد قائم على غير جهاد التوحيد وإعلاء كلمة الله. الأمر الثالث، والله يا إخواني مرات وكرات سمعت من قادات السعوديين هنا من بعض الإخوانيين والسوريين المتأثرين بهم يرددون ويقولوا إن الشيخ جميل الرحمن رجل اخترقت المباحث ويعتبر عميلا إلى آخر كلامهم. هذا يا إخواني يرمون به السلفيين في كل أرض وفي كل حادثة، والواقع لو نظرت وتأملت وجدتهم هم أنفسهم المتعاملين مع هؤلاء الكفار، وهم أنفسهم متعاملين مع المخابرات الأمريكية وغيرها، وإنما يرمون السلفيين بهذه التهمة حتى ينفروا الناس منهم. حتى إن أحدهم سئل قبل فترة وهو سفر الحوالي قبل مرضه، سئل عن الجامية ما الجامية، قال والله أنا لا أعرف أسمع بها ويقال أن من ورائها الكونغرس الأمريكي. انظر إلى هذه الكلمات التي يأتون بها لأجل أي شيء، لأجل التلبيس على الناس، حتى أقر بذلك الإخوانيون في كتبهم. ولعل يأتي وقت إن شاء الله تعالى وأفرد كلاما خاصا فيما يتعلق بالإخوانيين وببعض علاقتهم بالأمريكان البريطانيين. وأيضا يا إخواني، وهذا هو الأمر الذي بعده، لما جاء هؤلاء الذين ذهبوا إلى جهاد الأفغان أين هم؟ لماذا هم ساكتون عن بيان عقائد الأفغان؟ والله يا إخواني كما ذكر الشيخ سراج إنه كان ليخيل إلينا أننا إذا رأينا رجلا إفغانيا أننا نرى رجلا من الصحابة. حتى أذكر مرة أنني وبعض أصحابي أتينا عند محطة وقود، فلما كان يحدث الذي يعمل في هذه المحطة وذكر أنه من الإفغانيين، والله يا إخواني توقفنا منبهرين، كأننا ننظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبسوا علينا، ما ذكروا لنا مرة واحدة بأن القبور الشركية توجد هناك، وأن هذا قبر مخصص لمرض كذا، وأن الأمور الشركية كانت منتشرة. بالعكس كانوا يظهرون لنا الأمر على خلاف هذا الواقع. ثم يا إخوة لما جاءوا ما سمعت أحدا يذكر هذا الأمر، والآن لما وقعت الواقعة ظهر منهم من يتكلم عن يوجد هناك والله خلافات ويوجد تكفير. أين أنت من قبل؟ حتى إن أحدهم لما ذهب إلى بلاد أفغانستان وجاء وتحدث بين خاصته وأخبره بوجود التكفير وما كنت شاري، لما ذهب قبل سنتين تقريبا أخرج مقالا في جريدة الرياضة وجزيرة نسيت الآن في صفحة كاملة يتحدث عما رأى في بلاد أفغانستان، فذكر أنه رأى التكفير إلى آخره. والله يا إخواني عجبت من جرأته، والله إنه لحق لهذا الرجل يؤدب. كيف سكت في الحالة الأولى حتى غررت بمن غررت بشبابنا، واليوم أتيت تعترف أي شيء، تعترف بالحقيقة. وأيضا من الوقفات المهمة عبد الله عزام نفسه، هو من الإخوان المسلمين بلا شك، وقد تكلم عن الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني في بعض شطحه، وكان عبد الله عزام يأتي ويحضر عند الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فلما أخرجت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بيانا بهجر الألباني، هجر الألباني من غير ذنب وإنما طاعة لحزبه وجماعته التي تأسس بها. وارجع إلى أشرطة أخرجها الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا في لقاء مع أبي إسحاق الحويني كان هناك عدة لقاءات في بيان حال عبد الله عزام وبيان حال الإخوانيين ما فعلوا مع الشيخ محمد ناصر الدين الباي رحمه الله تعالى. وأذكر من كلمات عبد الله عزام وموجود في بعض كتبه أنه أتى وألقى كلمة وقال إن بعض الناس يشتغلون بشرك القبور وقد انتهى شرك القبور وينبغي أن يشتغل بشرك القصور ويعيش في بلاد فلسطين التي قد عمرها الشرك في شتى بقاعها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه بعد هذا أيضا أو الأمر الذي بعده كان اسم المكتبات قديما باسم المكتبات وقبل أو بعد القام السلفيون وحذروا من أخطائها غيروا اسمها إلى اسم الحلقات. الآن هي تسمى باسم الحلقات وقبل تسمى باسم أي شيء في المكتبات. وأنا لا أعني بها ذم الحلقات في القرآن كلا والله فإن حلقات تحفيظ القرآن خير وقد قام به سلف هذه الأمة وإنما الذم على أي شيء على من يستغل هذه الحلقات في تمرير باطلهم وفي تغيير شباب المسلمين وفي التلبيس عليهم تحت ستار تحفيظ القرآن. أما الحلقات فهي خير ويوجد لله الحمد حلقات كثيرة تقوم على خير لكن هناك من يستغل هذه الحلقات وإني أناديه وأخوفه بإيمانه ألا يكون السبب لإغلاق هذه الحلقات إذا استغل فيما لا يرضي الله وفي نشر الأفكار الإخوانية والتكفيرية التي لا تقرها الشريعة الإسلامية. وأخيرا الإخوان المسلمون في بلاد لا يتسمون بأنهم إخوان مسلمون. أن رأيت رجلا في بلادنا الآن يقول أنا من الإخوان المسلمين أو يقول أنا سوري أو أنا قطبي هذا والله أنا عن نفسي لم أقف عليه لكن كيف تعرفهم بطريقتي. العبرة يا إخواني ليست بالأسماء وإنما العبرة بأي شيء بحقائق بواقع طريقته. إذا رأيت الرجل لا يهتم بالتوحيد يدعو إلى التجميع حتى على إغفال التوحيد ورأيت نادي بجراحات المسلمين دون تدقيق في مسائل التوحيد والسنة ورأيت الرجل يطعن في علماء المسلمين ولا يعرف لولاة الأمور حقهم ويعظم قادات البدعة ويتعاطف معهم ويدعو إلى وحدة الكلمة وإلى وحدة الصف بعيدة عن التوحيد والسنة فأعلم أنه رجل إخواني أو سوري بحسب نعلته وطريقته وإن لم يتسمى بهذا الاسم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعز التوحيد والسنة وأن يرفع راية التوحيد والسنة وأن يجعلني وإياكم أنصار التوحيد والسنة وأن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. بل أدعو من كان لديه قلم أن يكتب مقالب في جريدة وينشره إلى جريدة الرياض أو الوطن أو الجزيرة أو غيره من الصحف حول ما سمع اليوم. يقول جلسة مع من ذهب إلى الجهاد الأفغاني فينكر بعض الحقائق والعبر فينشره في هذه الصحف ينزله في مواقع الإنترنت حتى تنتشر بين الناس. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على. والآن مع كلام الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. بالنسبة لسيد خطر اسمع بالشيخ عبد الله عزام اسمع فيه عبد الله عزام كان هنا من أخوة مسلمين ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني مقاطعة روسو ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور ومعه دفتر صغير وقلمه صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صار القرار مقاطعة الألباني ما تحضر عند الألباني إطلاقا لقيته في مسجد صهيب نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على استحياء يعني ما بده يخالف القرار. قلت ليش هذا يا شيخ هكذا الإسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت أيام وإلى أيام كان إذا زارني على البيت ما وجدني خلاصة كان يتبع الأخبار عرف أنه أنا عم نظام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا قال أنا أجيت عن بيته ما وجدتك وأنا كما تعلم حريص ولا الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعفو لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد خطب هم بعد شاهد. قلت له وين كفرت؟ قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن وثانيا يقول الله أحد قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول لوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك تتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فكيف أنتم تعلنوا المقاطعة هذه وأنا موجود بين ورائكم؟ أقول أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق من أنه صحيح أنا بكفر في الكتب. كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي السطري، قلت له فالسيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، أن فتح في مكان آخر فيه بأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد إلى آخره، قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله، ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر الشيخ قطب. أوين نحن نقول هيك ونقول هيك، هذول أهل الأهواء يا أخي، لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا أن ندعو الله لهم فقط. أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض السويدي شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-3755، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.